صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباح الورد والياسمين، صباحكم خير وبركة وسعادة وبداية أسبوع موفقة. تحياتنا لكل تلامذة اللي استأنفوا نشاطهم ودراستهم خلال ما تبقى من هذا العام الدراسي وما تبقى من الثلاثي الثالث بعد عطلة نصف الثلاثي الثالث. إن شاء الله موفقين يا ربي. فترة مهمة جدا، فترة امتحانات وفترة تتويج لهذه السنة الدراسية، إن شاء الله موفقين وعودة ميمونة. مرحبا بكم مستمعينا في صباح كيك بيلي سبيسيال رمضان، اليوم يرافقكم فيه مبروكة جاب الله عبير مختار ونوفل مرابط. صباح النور عبير. أهلا، صباح الفل، مبروك ليك وصباح النور لكل من يسمع فينا. أكيد تحية كبيرة لصغيراتنا يرجعوا اليوم يقروا، برشا شفتهم اليوم شدين أوراق وقاعدين يراجعوا وقدمين على امتحان، إن شاء الله ربي ينجحهم. هذا كدليل إنه في العطلة ما رجعوش بالبيت. لا لا لا، تعرف أنت ستريس في آخر لحظة ديما كل ورقة هذيك تتبع، حتى كان ما رجعوا ليش ديما تتبع، تحسسهم بالأمانة رأيك تو بعد نحكوا عليه. مبروك الإحساس هذا النفسي من صغيرة وكل شيء، وما ان شاء الله ربي ينجحهم الكل، ان شاء الله ربي يفرحهم. وتحيه زادة للناس الكل تسمع فينا واللي فقت بكري واللي خرجوا بكري معاملين على ربي وماشيين يخدموا، ان شاء الله ربي يجيب لهم رزق الناس الكل. امين يا رب العالمين. طبعا اليوم الاثنين 13 ماي 2019، وثامن أيام شهر رمضان الكريم، 8 أيام تعدوا في رمشة عين لكن كانت مليانة بالخير والبركة، وإن شاء الله يا ربي بالأمن والسكينة على تونس الحبيبة. نوفل، صباح الورد والياسمين. صباح النور مبروكة، صباح النور عبير، صباح النور برهان، السادة المستمعين، إن شاء الله انطلاقة أسبوع موفقة. وصلنا للأمطار الأخيرة في السنة الدراسية، تلمذتنا وطلبتنا نقول لهم شدوا الهمة، نحبوا همة قوية، وإن شاء الله النتائج الدراسية تكون في مستوى التطلعات والانتظارات، وإن شاء الله الفرحة تغمر كل بيوت أبنائنا وكل بيوت أهالي قبلي. وأكيد جدا اللي اجتهد واللي قرأ على روحه النجاح والتميز باش يكون من نصيبه. أكيد إن شاء الله يا ربي، والله ما يخيب حتى حد بقدرة الله، والناس اللي كما قلت نوفل قرأت على روحها وتعبت في العام الدراسي هذا إن شاء الله موافقين. نعرف اللي عام دراسي كان سبيسيال شوي، كانت على الأقل البداية متاعها صعيبة للغاية حتى المنتصف السنة الدراسية، لكن الحمد لله فرجت. من غير ما ننسوا بطبيعة زميلنا نوفل أو زميلنا برهان في الجانب التقني، صباح النور برهان اللي صبح زاد على السادة المستمعين. نذكركم مستمعين أنكم تنجبوا تتفاعلوا معنا ومع مختلف مواضيعنا على رقم التليفون 75 400 93 859، زادة تبعثونا على الباج أوفسيال راديو نفزة وعلى الفيسبوك. وزادة خلينا نقول لهم مبروك اليوم أول مرة في رمضان مش تهبط الأفيش وتاع برنامجنا، برنامج جانيك مبروكة. وكنا احنا تعلمنا يعني الصباح واحدة تقول لي خايبة واحدة تقول لي سمحة، هتشوفوا أرأسها مستمعينا يدخلوا يشوفوها ببليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك ويقولوا لنا زعما سمحة ولا لا خلوها نواصلوا بها بقية رمضان ولا نقول الجهير بدلها لنا بطبيعة. كما العادة أصدقائنا نبدو بتوقعات الجوية لليوم، أيامات سخونة شوي في قبلي تزامنت مع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة، وحسب ما فات به المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الصباح تتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة و 26 درجة مع استقرار للرياح اللي ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. مجموعة من الفقرات المعتادة اللي عودناكم بها في صباح كيك بيلي سبيسيال رمضان اليوم، زاد وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تزور ولاية قبلي بعد شوية، بشكون معنا في مداخلة نتحدث على إطار الزيارة وأبرز برامج وزارة المرأة خلال الأيام القليلة القادمة. قبل هذايا أجمل أغانينا، تحيتنا لكم ورجعينا. أتذكر به أقول نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. على نفزاوة FM رمضان يقربنا. سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة 100.9 FM. بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. فلاش سبورت، فلاش سبورت. رجعنا معكم من جديد 8:17 دقيقة. رجعنا مبروكة، لكن رجعنا بالفقرة اللي ما عندي فيها حتى شيء يعني. بالطبيعة، لكن احنا عندنا فيها برشا حاجات، وخاصة اللي أحباء الرياضة. نهاية الموسم الكروي اللي فرقنا تقريبا بشكل معناتها نهائي، فيها برشا أخبار رياضية لليوم. نعرفوا زادة مع نهاية الموسم الرياضي ونهاية العام، ديما نرجعوا بالنتائج وخاصة بالتقييم. على هذاك اليوم مش مبروكة زادة باش تقدم نوفا اليوم هو اللي باش يقدم نوفا اللي عنده مجموعة من الأخبار الرياضية. مرحبا نوفا من جديد. مرحبا مبروكة، مرحبا عبير من جديد، بروان أيضا. نهاية أسبوع فيها برشا أخبار رياضية في قبلي، وبرشا حاجات باهية، وبرشا أمبيونس وجو كبير متاع سبور في قبلي. باهي، كيف العادة ننطلقوا في أخبارنا الرياضية بأخبار أنديتنا وفرقنا الجهوية. أسبوع حافل ونهاية أسبوع أكثر من رائعة لفرقنا. في رابطة الهواة للمستوى الأول بعزيمة الرجال وبجرينتة الأبطال، البية تضمن البقاء ليتواصل حلم الصعود خلال الموسم القادم. أبناء المدرب محمد الفطناسي حققوا المهم وتمكنوا من الانتصار في آخر جولة على مستقبل لالا بنتيجة 2-0. النتيجة هذه مع نتيجة ملعب المطوية أعطت للبيا أحقية البقاء بعد صراع كبير. ألف مبروك للبيا وألف مبروك لكل عشاق الأخضر والأبيض، موسم للتقييم وتدارك السلبيات ودعم الإيجابيات. نبقوا في الرابطة الثالثة لكن المرة هذه المستوى الثاني، الصحراء الرياضية بدوس تتمكن من ضمان البقاء عقب انتصارها على شبيبة وذرف. الانتصار تحقق بنتيجة هدفين مقابل هدف. مباراة ممتازة قدموها أبناء الصحراء، ألف مبروك لكل عشاق الفريق وكل المهتمين بالشأن الرياضي في الجهة. من أخبار فرقنا الجهوية نمشي لأخبار فرقنا الوطنية. في سباق الكأس الترجي الرياضي التونسي ينتصر في الدور الربع النهائي على حساب الاتحاد المنستيري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. الترجي يمر ويحجز مقعد في الدور نصف النهائي وباش يواجه النادي أصفاقسي. في لقاءات متأخرة لحساب البطولة الوطنية، في صفاقس النادي صفاقسي ينتصر على حساب الملعب التونسي 3-1. في سوسة النجم الساحلي ينتصر أيضا على حساب اتحاد تطاوين 3-1. تقريبا كانت هذه أهم الأخبار الرياضية على المستوى الوطني. نمشوا للرياضة العالمية. في الدوري الأنجليزي البريمير ليج، المان سيتي يحسم الصراع على اللقب بعد انتصاره في آخر الجولات على حساب مضيفة برايتون 4-1. السيتي تحصل على اللقب، وأيضا ليفربول كان في المرتب الثاني بعد انتصار 2-1 على ويلفرهامبتون. ليستر سيتي يتعادل مع تشيلسي 0-0، ونيوكاستل يفوز على فولهام 4-0. في الدوري الأنجليزي برشلونة ينتصر على خيتافي 2-0. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إشبيليا 1-1، وريال سوسيداد 3-1 ينتصر أمام ريال مدريد. تقريبا هذه كانت أهم نتائج على المستوى العالمي. نقطة النهاية لفلاش سبور، عودة ليك مبروكة وعبير وباقي فقرات حصتنا. يعطيك صحة نوفل. الجدير بالذكر بالطبيعة أنه ديما ما ننسوش الحاجة الباهية في كرتنا، وعلى الأقل الموسم الرياضي صحيح ما كانش وفق المأمول، كنا نتمنى أنه اللوحة الرياضية بقبلي تصعد إلى الرابطة الثانية، والصحراء الرياضية بدوس تصعد وتقفز إلى المستوى الأول من الرابطة الهواة والرابطة الثالثة. لكن شاءت الكرة وشاءت الإمكانيات وشاءت الظروف زاد نوفل أنه يضمنوا على الأقل البقاء، وهذه حاجة ترنا نظرا لأنه ديما باش نفكروا في اللي قادم، وضمان البقاء في الرابطة أحسن من أنه نتراجع ولا تتقهقر الترتيب. الحاجة اللي رافقت نهاية الموسم الرياضي بقينا معناتها شادين في مباراة، بقينا متعلقين في مباراة، وبقينا زادة أمالنا مربوطة بمباراة وانتظار زادة نتيجة فريق آخر. إن شاء الله ما عشناه خلال الموسم الكروي والرياضي هذايا يتحسن خلال الموسم القادم. هي مبروكة المباراة الفارطة، معناها العقول كانت في المطوية والقلوب في ملعب مبروك حمادي، والحمد لله معناها النتيجة مشات وتبعت، والانتصار الواحة وانتصار المطوية خلى البيا تبقى في الرابطة الثالثة. كما قلنا موسم التقييم تدارك السلبيات ونبنوا على الإيجابيات، نشوفوا النص الكاس اللي معبي، فما أكيد مؤشرات إيجابية، فما أيضا جو متاع ملعبية ولحمة متاع ملعبية، فما وصول المرحلة متقدمة نسبيا في كأس تونس، كل هذه نبنوا عليها، وإن شاء الله البيا قادرة أنها الموسم القادم تحقق الصعود كما قلنا بعزيمة الأبطال وبجرينتة الرجال. أي وتصديق لكلامك زاد نوفل، خلال الموسم هذايا الواحة الرياضية بقبلي كانت قابلت مع مجموعة من الفرق، ربما زاد عندها تجربة مع الرابطة الأولى والرابطة الثانية، وأيضا في إطار مباريات الكأس كانت تقابلت مع أعرق الفرق التونسية. الشيء اللي خلي أكيد ربما رصيدها في تجربتها الكروية يزيد ثراء أكثر، وفي نفس الوقت التجربات ما تنجم تكون كان على الأقل تبشر بمواسم رياضية قادمة، في انتظار بطبيعة أنه ما زلنا في فرحة ضمان البقاء، في انتظار أنه تبقى صفحة لطي النسيان. ينطلق من اليوم إن شاء الله عملية التحضير للموسم الرياضي القادم، فيه رهانات كبيرة سواء كان للواحة الرياضية بقبلي ولا صحراء رياضية بيدوز. أكيد جدا، كما قلنا فرقنا مطالبة أنها تقيم وأنها تبني وأنها تحسن وأنها تتجاوز السلبيات وتبني على الإيجابيات. فما برشا مؤشرات باهية كما قلنا، فما برشا حاجات باهية شفناها خلال الموسم هذايا، وفما أكيد برشا عراقيل برشا مطبات وبرشا فترات اللي فرقنا عرفت فيها عدم استقرار نسبي في النتائج. كل الحاجات هذه نشوفوها ونعود ونبنى عليها، وإن شاء الله الموسم القادم يكون موسم الصعود للواحة وللصحراء دوز. إن شاء الله يا ربي كل التوفيق ليهم ومواصلين. عزيزة جلال في هو الحب لعبة ورجعنا. ولادنا والسنة الجاية دي أول عيد ميلادنا.

كما العادة الجو وترب على موجات نفزة وأفام ديما يتواصل معاكم من أروع ما غنت عزيزة جلال في هو الحب لعبة، راجعين بها من جديد نوصلوا لقائنا ومشوارنا في 41 دقيقة بعد الثمانية. نزيدوا نذكروا عزينا بأنه اليوم السيدة طبعا نزيهة العبيدي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تحل ضيفة على ولاية إقبيلية للحديث على منظومة إحميني اللي من المفروض بطبيعة تتمتع بها النساء الريفيات والعاملات في المجال الفلاحي بشكل عام. إن شاء الله إذا كان تمكننا من الحصول عليها تدخل معنا عبر الهاتف، وإلا إن شاء الله زادة مع مراسلتنا دليل بوجبلي باش نكونوا في مواكبة للزيارة هذه وأبرز ما فيها. رجعين نوفل، مرحبا من جديد، أهلا وسهلا. مرحبا مبروكة، مرحبا عبير. إن شاء الله زيارة بتاع سيدة الوزيرة تعود بالنفع على المنطقة وعلى أهالي قبلي، وخاصة منظومة إحميني منظومة جديدة محتاجة أنها تتفسر أكثر للعباد، أنها تبرز أكثر للنساء باش يعرفوا شن هي المنظومة هذه بالضبط، شن هي الآليات الانتفاع بها. وعندي سؤال مبروك، أي استسمية متاع الوزارة علاش طويلة بشكل ضايع معناه؟ هو تحسها عائلة كلها في وسط وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. لما حالة هذه احنا خلينا سكتين خير على خاطر لا هذا شو نقولك، خاطر المرأة هي اللي تهتم بالأسرة وهي تهتم بالطفل وتهتم بالمسن. هل انه اليوم الوزارة فعلا الكل هل انه الوزارة فعلا اليوم اهتمت بكل شرائح العمرية هذه، ولا شنو البرامج اللي تقدمها الوزارة للشرائح العمرية هذه خاصة هي بعد الحوادث اللي صارت؟ أيوه. مبروكة بعد حوادث الاعتداء اللي صارت على النساء وعلى المسنين وعلى حتى الأطفال. وقتها نسهلوا على دور الوزارة هذه، دورها ونشاطها والخدمة اللي تحمي بها حقيقة الفئات هذه اللي تعتبر فئات ضعيفة في مجتمعنا اليوم، ومن حقها أنها تحمى ومن حقها أنها توفر لها يعني كرامتها وتتوفر لها كل ما تستحقها حتى تعيش بأمان في مجتمعنا. صحيح، في سنة منتصف سنة 2018 نتذكر كان فما إحصائية تقول بأنه حوالي 90% من أطفال تونس يتعرضوا للعنف، العنف طبعا بمختلف مستوياته وبمختلف أشكاله ومختلف أنواعه. لكن اليوم زاد الطفل التونسي ماهوش بمنأة على القضايا اليومية بتاعنا، ماهوش بمنأة زاد على الانتهاكات اللي نجم يتعرض لها طفل من خارج الأسرة ولا داخل الأسرة، لكن مش الأسرة اللي تمارس عليه العنف، هي التلفزة اللي تمارس عليه العنف اليوم للأسف، ووسائل الإعلام اللي ما زالت إلى حد الآن ما ارتقتش المستوى احترام الأسرة بمختلف شرائحها ومكوناتها. اليوم في 2019 مبروكة المرأة ما زالت تموت في الطريق على كاميونة، الطفل الصغير يتعرض لبرشة مضايقات، أيضا عندنا مشكلة الانقطاع المبكر عن الدراسة، عندنا برشة مشاكل في الجانب الضايع في الجانب المتعلق بالمرأة وبالقطاع الطفولة. الوزارة شنو قدمت، شنو برامجها، شنو هي رؤيتها المستقبلية للقطاع هذا؟ كيف نحكو على الطفولة نحكو على أجيال المستقبل، وكيف نحكو على المرأة نحكو على عماد المجتمع وعماد الدار. شنو قدمت الوزارة، شنو هي حلولها وشنو مقترحاتها؟ هذه كل نقاط للتعليق وللمراجعة، يزينا من البروباغندا والكلام المنمق هكا الفضفاض اللي في ظاهرة برشا يجلب العباد، ولكن في الباطن متاعها ممكن تحل السرة وحتى الخيط ما تلقى شيء، معناها بالعكس تشوف إجراءات سطحية جدا وتعامل ربما مش في قيمة الرهانات الكبيرة. أيوه نوفل، حتى الإجراءات تحسها ارتجالية، معناتها إذا كان صارت لا قدر الله حادثة الناس كلها تتحدث على الحادثة هذه، والناس كلها تتكلم كيفاش النجم ونتصدوا للظاهرة اللي صارت في الحادثة. بمجرد أنه نبردوا شوي وتسكت وسائل الأعلام الحديث عليها ونعرف زاد دور وسائل الأعلام البديلة اليوم شبكات التواصل الاجتماعي في هذايا، ننسوا الحكاية ولا كأنها صارت. آخرها بالطبيعة الحادثة الأليمة اللي راحت ضحيتها عدد كبير من النساء العاملات في المجال الفلاحي في مختلف، معناتها شفنا عباد بدلت الفوتو دو بروفيل، عباد تهبط في دي ستاتيو تحكي فيها على وضعيات النساء العاملات، شفنا الخمار متاع المرأة في البرلمان أو من بعد برلمان، واليوم شنو اللي صار للمرأة هذه. ربما هو برنامج إحميني ومنظومة إحميني ربما هي ثمرة نجم نقوله ولا نتاج ربما للأحداث هذه، لكن نجم توقف هذا النزيف. لكن مطالبين زاد حتى الوزارة اللي وضعت هذا البرنامج إلى مراقبة مدى تنفيذه اليوم والتزام القائمين على تشغيل النساء في المجال الفلاحي على تنفيذ القانون. عموما مازال بكري باش نحكو على القانون، نحكو على مشاغل مشاغل الدنيا ومشاغل تونس خاصة. خلينا نمشوا معها اضحك ومولاها ربي ونرجع نوصل معكم لقائنا المرة هذه. جبناها لكم من مقطع من مسرحية مدرسة المشاغبين. رجعينا باقت. نعم. وما نعم يا أختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقع. اه طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش انا كلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي اقف. بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ والله وفين رجال رفع الطهطاوي؟ فين ايام رفع الطهطاوي؟ يا سلام يا سلام. الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي. رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعة. مين زكي جمعة ده؟ فضل أمعف. يا جدعان حد يقول لها حاجة وانا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوكو اخوانا. برضو حتقوم تقف يا بهجت يا أبصيري لو سمحت. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده يعني. أرجوك يا بهجت لو سمحت. مادام كده مش عاجبك يبقى قوم اقف. هو دراعك بيوجعك قوي يا جماعه؟ تفضل. نعم نعم يا فندم. من فضلك يا بهجت عايزه اديك سؤال في المنطق. معيش حاجه اخد فيها. بكره الصبح، بكره الصبح اجيب معايا سلطانيه اخد اللي انت عايزها. تبقى عايزه تلفي لي في ورقه، الفي لي في ورقه. بس لو الدلدة انا ماليش دعوة بقى. اه بصراحة. من فضلك يا بهجت عايزة اسألك سؤال في المنطق. تسأليني انا؟ ايوة. شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة. وحرام تسأليني انا العبد الفقير ولله. وبعدين وبعدين. اه هو يوم مش فايت انا. هتتسأل السؤال وهتجاوب عليه. ما هو المنطق؟ كلنا هنسأل يوم القيامة كلنا. ما هو أيوة. المنطق وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال الثاني. حضر طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس هو على طول يعني. أخوكو مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي، اشمعنى دلوقتي طناش يا الله؟ زعيم اوانت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه نعم. ما هو المنطق؟ ما هو المنطق؟ ايوه اتفضل اتفضل حضرتك. ايوه منها. ما هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجه علينا اسمها منطق؟ في حاجه علينا اسمها منطق؟ انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين يعني. ما انا ما اعرفش يا ست هاني. انا ما اعرف اقول على طول. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذه محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟ اتفضل اقعد. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم اتفضل اقعد، بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا. غابت جمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. رجعت لكم مرة أخرى مع عبير ومبروكة، واليوم زاد نوفل معنا لما حلوة مبروكة كالعادة والعوايد في الاستوديو. ديما نحاولوا أن نعدوا الموجات الإيجابية لمستمعينا الكل بالفرحة بالضحكة بزادة، حتى المواضيع اللي نحكوهم حاولوا تناولوهم بشكل هكا ما يكونش صارم برشا وما يكونش صعيب برشا، باش مستمعينا الكل يكونوا إن شاء الله هكا فرحانين ومرتاحين، ولأن الضحكة على الصباح تعدي نهار مرتاح. دونك حاولوا ديما مبروكة انه برنامجنا يكون خفيف عليهم، وندعوهم زادا انهم يشاركوا معنا ويطلبونا على 75 499 859. ينجموا زادا يبعثونا هدايتهم تفاعلاتهم وكل ما يهمهم ربما في التفاعل معنا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. رقم اليوم باش يكون مربوط بشهر سيدي رمضان، شهر تكثر فيه الاستهلاك وخاصة زادا يكثر فيه الاتلاف، على هذاك الرقم هوش باش يكون بعيد على الموضوع هذا نوفل هكا ولا. قبل ما نمشي للرقم عندي سؤال ليك وعبير مبروك. أنا عرفتك رامي اللي تضحك، عرفتك مش تسأل. بدأ ما نحكوا على الضحك ونحكوا على المسرحيات الكوميدية، شكون أكثر كوميدي يعجبكم في تونس؟ في تونس، في تونس في الوقت الحالي أنا ما يعجبني حتى كوميدي، فقدت شوي معناتها جعفر القاسمي شوي، على خاطر نحس سبونتاني هيك وقريب من القلب. باقي ما عبير أني ما الحقيقة ما يعجبني حتى حد، معني ممكن تعجبني مواقف ولا هكا لقطات ولا فزت، أما ما أنت الكل على قاعدة لقها ما عنديش. أنت جيت الأكثر جوز ما يعجبهمش لعجب، معنا سألتهم حتى يعجبني بطل ما عادش يعجبني. ملك الكوميديا لمين النهدي شيء؟ لمين النهدي قبل. اليوم نوفل فرصة ربما باش نتحدث على البديل اللي قاعد يطرح اليوم، هل انه معناتها لازمك تتخلى على مبادئك والخدمة متاعك باش نجم تجاري النسق؟ هذا سؤال نحب نطرحه نفس اللي خممت فيه على فكرة فعلا، على خاطر اليوم كيف تشوف انت الوان منشو قبل في المكي زكية ولا في اكسر دوك الريش ولا غيرها، هذيك الوان منشو الحقيقية اللي كانت تتحدث على واقع بطريقة كوميدية، معناتها نجم كوميدية ونقدية زيادة، اي نقد ساخر جدا. أي. لكن اليوم انك تمشي المسرحيه ارتجاليه ما تشوفش فيها حتى مجهود، معناتها اشطر المسرحيه مثلا ولا العرض مستمد من اللي موجود في القاعه، معناتها ينجم يعلق لك على واحد قاعد في طرف القاعه، طرف أي. القاعه يبقى ربع ساعه ويتحرك يتكلم عليه والناس تضحك. اليوم للاسف زاده نشوفوا اللي لمين النهدي يمشي في النسق هذايا، بخلاف هذايا للاسف زاده مبروك، لانه كان معناتها ولو كان مهرب بالنسبه لنا النجم بعض التحفظات عندي على برشا حاجات معناها، ولكن زاده كان عنوان للكوميديا، كان عنوان للنقد الساخر، كان يتناول الواقع متاعنا ومجتمع متاعنا لكن بطريقة اللي ضحكنا وفي نفس الوقت توعينا ان رانا قاعدين نعملوا في حاجات غلط وقاعدين نعملوا في حاجات اللي هي لازمنا نصلحوا فيها. لكن يوم مبروك ينساق معناتها كيف الصغار في المجال هذا ويعمل في برشا حاجات، يعني السبب الوحيد انه جاري الوضع الحالي وجاري النسق هذا، وربما الجانب الربحي اللي اكتسح اليوم للاسف قاعدين نشوفه في مجموعه من الوجوه اللي تقدم في ايرادات عاليه وتقدم زاده في مستويات مبيعات عاليه جدا وحضور جماهيري وقمه تفاهه كبيره زي. وقمه تفاهه كبيره جدا. لكن اليوم وقت اللي نلقوا فنان بعراقه لمين النهدي، اني بخلاف حتى المسرحيات ونتذكروا زاده مسرحيه عمار بزور مثلا، مسرحيه تحكي على التونسي وتحكي على واقع تونس، رغم هذاك ما عدناش نشوفه في عبد القادر مقداد، ما عدناش نشوفه في الأخيين اللي في مسرح قفصة اللي هم معناتها كانوا من أروع من عمالقة الممثلين في تونس، لطيفة القفصي وغيرها مرشا العمار كنا معناتها كلها أكثر الأسماء ولت العبيد ثمت حتى أسامي عليهم مبروكة يعني مثلا حسن وحسين وكل الأمثال اللي كانوا يعطوها وكل الكلام اللي كانوا يعطوه العبيد كانت هي كانت في شكل حكم أما تمرر الضحك معناها طيب كان فيها معنى كان فيها مغزى. وبخلاف هذا يا زاد عبير ونوفل التصريحات اللي التصريحات معناتها خارجة إطار العمل مثلا وقت اللي تم استدعاء ممثل معين ويصرح بتصريحات احنا نعرفه مسبقا اللي شنو غاية المنشط ولا المذيع ولا صاحب البرنامج ولا صاحب فكرة البرنامج الكل من هالتصريحات هذه باش يصنع البوز معناتها اليوم فنان يخسر حتى الجماهيرية متاعها ومعناتها ويخسر الناس اللي خاطر صرح تصريح ما هوش فيه بلاصه يعني باش يقدموا له فلوس معناتها مقابل معناتها لكن يظهر لي يبقى لمين مدرسة في الكوميديا التونسية يبقى خلينا هو كنت باش نسألك انت شكون اللي في اعتقادك الفنان التونسي الكوميدي اللي ضحكك والله نحكوا على نصر الدين المختار الله يرحمه على مين المهدي زاد مدرسة كما قلنا في الكوميديا في جيل جديد كريم الغربي ممكن هو أقرب واحد للجنراسيون الجديدة يعني حتى بعد حتى بعد المسلسل الحالي متاعه مازلت تأمن إن هو يضحك المسلسل الحالي هو في برشا نقد برشا نقد الكريم الغربي في تعامله مع المسلسل في أداء الشخصية سيناريو كان ضعيف ياسر ما فماش قصة ما فماش ممكن فماش كنا اعتبرنا المسلسل الحالي انتحار بسام الحمراوي وكريم الغربي فنيا طبعا فنيا خليني مبكري سألتنا شكون ممكن أحسن واحد قبل كان يعجبني ياسر بسام الحمراوي ولكن حاليا ما عادش عجبني بالمرة هو رمضان اللي فات كان ممكن ميغالو هو اللي خرج عن السرب وكان في أداء ضعيف سنين ممكن بسام الحمراوي هذاك دليل على ضعف اليوم ضعف كتابة السيناريو والتسرع اليوم في أنك تكسب المشاهدين بصراحة معناتها نجم نقوله سلسلة الهربة هربت بيهم والأداء متاع الهربة أفضل بكثير مع العلم زاد أنه الهربة إلى حد الآن هنا في سابع معناتها عدينا سابع حلقة تقريبا تفرجنا عليه ما فيهاش برشا مشاهد تنجم تخليك تحشم باش تفرج مثلا مع عائلتك أنا مثلا واحدة من الناس اللي ما نجمتش نتفرج عليه أصلا معناه ما نجمتش بكل المقاييس تو نحكوا كيف هي موضوع هذايا من بعد مبروكة دور الأعلام زادة في الأسرة ما نجمتش الجملة أني نتفرج عليه ولكن نعتبر أنه باش تقدم عمل فني يجب يكون لائق بالأسرة ولائق بكل فرد فيها إذا كان كبير ولا صغير ناخذ بعين الاعتبار لشكون موجه البرنامج أو لشكون موجه المسلسل متاعي ونعرف كيفاش نصيغ ونعرف السيناريو كيفاش نحبك باش نجم نحترم العائلة اللي قاعدة الكل كبيرها وصغيرها هي عموما تخريب برهاني وافقنا على خاطر قاعد يقول لنا اي يعطيكم الصحة على طرح الموضوع انت شنو رايك برهان في الحكاية ما يسالش تكلم بالإشارات وتعرفني النجم نوصل الأفكار عندنا مترجم هي عموما مبروك وعبير الكوميديا سنين ممكن كوميديا تجارية أكثر منها كوميديا تاع سيناريو متاع تأليف ومتاع كذا والكوميديين هم كوميديين متاع بلاتوات تلفزية ممكن البلاتوات هي اللي صنعت الكوميديين هذوما عطتهم النجومية متاعهم عطتهم المستوى اللي هم واصلين فيه يمكن ذاك عليه سلموا ان هم يضحكوا ان هم مشهورين وان هم محبوبين عند معناتها متفرج فانساقوا في تيار اخر وحاجة اخرى ممكن نسأل عليها هل انا العمل التلفزي طيلة السنة معناها نشوفوا كريم الغربي بسام الحمراوي كأنهم يعاودوا يكرروا في أرواحهم في العمل الذي كأنهم يعاودوا في المواقف الهزلية يعاودوا فيها في اللي هي معاش الضحك اللي هي معاش الضحك بطبيعة الحال كيف المشاهد يشوفها مرة واثنين وثلاثة يستانس بها وكي حتى كي يشوفها في سلسلة هزلية ما عادش ممكن تستهويه وما عادش باش يضحك عليها فعلا. عموما يكون فما استهلاك برشا معناتها باش نرجعوا من الحاجة اللي الضحك للحاجة اللي لازمنا اليوم هالرقم هذايا نتحدث عليه ولازمنا نعرفه كيفاش نحدوا من الرقم الكبير اللي باش تحطوا عليه رقم اليوم انت ما خليتيش يكمل شبيه لمين نادي لمين نادي يبقى مدرسه معناها باعتبار شخصي نتبع ديما لمين ونشوف الاعمال نتاعه ونحرص اني باش نكون متواجد معناها وين موجود لمين نهدي يعجبني ككوميدي كما قلنا المرحوم نصر الدين مختار كان أسس حتى هو نمط وستيل خاص به في الكوميديا وفي الشباب ممكن نشوف كريم الغربي ينجم يكون العنوان تاع الكوميديا البارز في تونس في السنوات القادمة إذا ما يخرجش عن النص وإذا ممكن يلتزم شوي في الأعمال إذا يطوروا زادة من أدائهم على خاطر أداء إلى حد الآن هزيل سواء كان في اللي قدموا فيه من السيتكوم ولا زادة حتى في البرامج ولا في العروض الأخرى. هو مبروك رأي معني نحترموه لنوفلوا لكن ما تصورش كانوا وفقوا فيه معني. أنا مش موافقة حتى بتاتا بتاتا وما يضحكنيش ومش مش يضحكني بالعكس أنا كنا رأي نحس ممسطين نقول. حاجة أخرى زادة اليوم عنا مجموعة من المواهب في مختلف ولايات الجمهورية. إذا كان باش نتحدث على كبلي نتحدث على مواهب في المجالات الكل مش قاعدة تلقى حظها وهذا دليل زاد نوفل على أنه المنطق الربحي والتجاري هو الابتتاغي اليوم على خطر يشوفوا شكون أكثر يعمل بوز وشكون أكثر يعطي تصريح هكا ينجم يكون ما نعرفش يضحك التونسي ولا يستقطب عدد من التونسي. ما ننسوش جد الإعلام ودوره في صناعة النجوم النجم نقوله بالظفرين النجوم هذه والفقاعات اللي طلعت في تونس. نرجع معك نوفل على خطر هذه مواضيعنا بشكون على مدى الحصة كاملة. رقم اليوم وأهم الأرقام اللي النجم نتحدث عليها في شهر سيدي رمضان. أكيد جدا في شهر سيدي رمضان فما برشا أرقام يلزمنا نوقفوا عندها يلزمنا نحللوها ويلزمنا نعطوا أراءنا منها. رقمنا اليوم 1,900,000 خبزة يتلفها التونسيون خلال شهر رمضان. للأسف في سيدي رمضان التونسي تتحل عينيه ومن اللي فيق يبدأ يتشهى في الماكلة بأنواعها وأصنافها وإذا مشي للمرشي ولا السوق يبدأ يشوف ويحب يشري كل شيء موجود وساعات يشري حاجات عنده منهم في الدار. وأقوى حاجة في التونسي أن وقت الصيام يشري حاجات مش متعود يأكلهم في الفطار وبعد شقان الفطر يقول لك شكون شراها مضامة وشكون جابهم وأغلبية الحاجات هذه تمشي للإتلاف. وأكثر مشهد نشوفوه في رمضان قبل الأذان المغرب هي صفوف متاع الناس قدام الكوشة. هذا يحب الباقيت والآخر يحب المبسس والآخر يحب أنواع أخرى من الخبز الطليان والتركي وكل واحد وغرمه والمبسس واللي بالزبدة والسبيسيال والكل يحاول يسلكها ويروح بالخبز الصخور. وفي الإطار هذا يعتبر الشعب التونسي من أكثر الشعوب في العالم استهلاكا للمعجنات والخبز واللي كان يشري في جوز باجيت يولي يشري في أربعة وخمسة واللي أكثر اشترها يمشي للإتلاف ويمشي في البوبال. والأرقام تتحدث أن ما بين 1,600,000 خبزة و 1,900,000 خبزة زايدة عن حاجياتنا تبقى في المخابز وإلا في ديار التوانسة. أرقام كبيرة تبين اللي التونسي في رمضان يأكل بعيونه وفترة الصيام يشوف الدنيا بطريقة أخرى. فعلا معناتها هذه محاكاة للواقع والطاولة اليومية مصروفنا اليومي معناتها في النهاية ترشيد الاستهلاك وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. عبير أنت من الناس اللي ساهمت في هل قديش المليون من أني مانيش مبذرة الحق بتاع ربي أني بالعكس أني قبل كنت نشري أربعة باجيتا وبديت نشري زوز وساعات نشري واحدة برك أما نشري ساعات زوز باش يبقى من قد ولا الصغار يعني شكله خاطره فمش حوانيت محلولة. أما أني ضد التبذير وزاد معاك نوفل أنه يشرب برشا خبز وأنه يقعد يتلوح لكن زاد خليني نقول للناس راهو الخبز اللي يقعد نجم نستغلوه نعملوا بيه دروسات اللي هي حقيقة تزهي العائلة وتحلي الطاولة متاعنا وخاصة نحن شعب يأكل بعيونه. حاجة أخرى معاك زاد فيها نوفل مش كان الخبز رانا نبذروا فيه راهو كل حاجة مكلتنا كل شيء تلقاها طاولة من نوع مشكلة ملي نفيقوا الصباح ننتشاهوا اليوم ما نحب كل حاجة فلانية اليوم طيبوا لي كذا اليوم باش نطيب كذا وتبدأ تتشاهى وباش ناكل وباش ناكل وتعبي هك الطاولة تبدأ طويلة وعريضة ومعبي وساعات ما تلقاش حتى وين باش تزيد تحط صحن. ولكن ما بعد كيف يذن المغرب حتى للسحور ما يتكلش حتى الربع ربع اللي موجود عليها وش يعملوا العباد انهم يلوحوه على الاقل على الاقل حتى كن طيبناه وبذرنا واسرفنا على الاقل ما نلوحوش راهو ما غدوا يتاكل مثالش نسخنون نحفظوه بالباهي وناكلوه نجموا زاد حتى راهو نطلوا على جارنا نطلوا على جارتنا بالك راهو ما عندهمش بالك راهو مستحقين اكل اللي في اخر البلاد هذاك من غادي وزوالي ما في حلاش اكل اللي عنده ذريريه صغار هذوك يصبحوا فاطرين ما عندها وما نجموش يصيموا نمشي نهزلهم مصحن ما فيها بس معناه خليها حاجة للتضامن وخليها حاجة يعني نقوم بها علاقاتنا الاجتماعية يزينا ما أسرفنا ويزينا ما معناها ياسر صرفنا وياسر الجيب تلقاها لين نخرجوه الجيب أصلا نفضوه باللي فيه خلي اليوم النوع شوي على الأقل حتى كان أسرفنا نخدموه هذايا في علاقتنا الاجتماعية ونتربطوا به أكثر. فعلا. وربما فما ظاهرة في تونس العاصمة خاصة كنت وكبتها وقت اللي كنت نقرأ في تونس، تلقى راجل كبير شوي يجي يلم الخبز البيت ولا الخبز ويسترزق منه، معناتها في النهاية الخبز هذايا ما نشوفوش في الـ في الـ في الحاويات ولا في المصبات ولا نشوفوه، معناتها في أماكن ما ترتقيش المستوى إنه نشوفه نعمة ربي في النهاية موجودة فيها. اليوم نتحدث زاد على الخبز اللي نجم يكون شابلير عبير ونجم نطيبو به الكفتة والطاجين ونجم زاد نصغلو في برشا حاجات. اليوم نتحدث على الخبز اللي نجم كما قلت يكون فما رسات نجم استعملوها فيه بخلاف هذايا وقبل هذايا، لازمنا نحسنوا مثلا اليوم فطورنا ما فيش حتى حاجة بالخبز، علاش نجيبوا فيه أربعة خبزات وخمسة خبزات وغيرها. زاد النجم وزاد مبروكة حتى وكان مثلا عملنا بير روسيت وبقالنا فاضل علينا، زاد الكلنا فيه قبل اللي نصور إن الرب والعلالي شو ربه معناها عندنا الحيوانات الأليفة اللي موجودة في دارنا ليه تاكل خبز، علاش ما نستعملوش زاده كغذاء لهم، علاش لوحوا في الشارع وعلاش لوحوا في الزبله تي هو اصلا حرام، معناه انك مش تلوح خبز في الزبله. دونك نحاولوا نستفيدوا به ونحاولوا ان ما نصرفوش قدر الامكان. عموما هو التونسي في سيد رمضان يتحول يولي كائن جديد، يتحول يتحول يولي كائن جديد، يولي خلق اللي يفترس، يولي مثال يمشي للمرسي حاجات في الفطار ما يحبهمش ما ياكلهمش يبدا يشوفهم يا حاجات ويحب يشريهم، وتلقاه لا اقوى حاجه يشريهم ويحطهم في الطاولة ما ياكلهمش وما ياكلهمش، ومن بعد يسأل روحه يقول شكون شراها من الحاجات هذه. هذاك السؤال الغريب. عموما ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا زاده وكانت اتخذت فكره على الرقم هذا تساهم في الحد من الرقم هذا في حد ذاته، وراه الخبز اللي تشريها ب 200 ربما تقول 200 في الاخر لا تفقرني ولا لا والله عندها، لكن والله العظيم عندها قيمه كما قالت 200 و200 و200 شوفوا في الاخر قداش تولي فعلا. مبروكه هو في علاقه بحديثنا هذا، خلينا نحب نفكركم بعد باش نحكي لكم حكايه لها علاقه باللي نحكوا فيه تواكا ملواح الخبز وفتات الخبز واهميته وشو ينجم يرجع على قبيله كامله مش حتى كان على عائله بني. خلونا نسمعوا الحكايه من عبير ما تمشوش بعيد. بعد شوي بعد شوي ما تنسوش حاجه اخرى، الخبز راه متكلف على المجموعه الوطنيه ومن الحاجات المدعمه ومن الحاجات اللي الدوله تدفع فيها فلوس باش تدعمها للمواطن، ماذا بينا نرشدوا الاستهلاك ونحسنوا منظومه تعاملنا مع الخبز نتاعنا، لان كل شيء يرجع بالنفع على الاقتصاد التونسي. بعد شوي زاد على اقتصادنا في ديارنا ساعة قبل كل شيء. بعد شوي باش نحكوا على مرشي نفزاوة زادة وبيع وشري على موجات نفزاوة فيه مقبل هذية، باش نواصلوا مع هالأغاني اللي حضر هنا برهان اللي صحيح ما هوش يشارك فينا في الميكرو لكن يشارك فينا بلمساته الفنية. شو قولك في العبارة عبير هكذا؟ تنقولك حتى نجيب ما أروعك نبيل شعيل اختار هنا برهان نسمعوها نهدوها للسيد المستمعين وراجعينا. We'll be right back. FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي متواصل، نهاركم زين مستمعينا. 9:15 نهاركم اسعد الايام، يا ربي العمل عليك وشدة فيك. تقريبا لقيت هذايا نوفا للناس الكل تكون شدت الريتم، اللي يقرا مشي يقرا على روحه، اللي يخدم انطلق في الخدمه نتاعها، واللي قصد ربي باش يقضي زاد وقيت باش يمشي يشوف قضيته ويحكي مادام زنا في البرود. اي هي وقيت وكل واحد باش يمشي يقضي شورى وباش يمشي يقضي يمشي الخدمه نتاعها. مره اخرى مبروكه تلمذتنا، نقول مشدوا الهمه، الامتحانات على الابواب، ربي ينجحكم، وان شاء الله سنه دراسيه تكون اخرتها نجاح. برشا اخبار ساره هيك وفرحه. ان شاء الله يا ربي يكون النجاح حليف الجميع، وكل من تعب باش كيف العام الدراسي هذاك. باش نقول حاجه اخرى، يا ربي ينجحوا الاولياء، خاطر الاولياء هم اللي حضروا، هم المركزين اكثر، وهم اللي وانت سهرين للنهار. الاولياء يعيش الامتحان اكثر ممكن. والله بعض الاولياء تلقاه حافظ المنهج، قال المدر برنامج كامل من اول العام لاخر، خاطر هو كان مع صغيره معناتها من البدايه حتى للنهايه. ان شاء الله ربي ينجحهم ويفرحهم الكل. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. راجعين معاكم مستمعينا مع الفقرات اللي طلبتوها زاد منا في اطار تعزيز ربما الماده الاعلاميه واثرائها، وخاصه الصبحيه اللي تعتبروها زاد هي الروبير الاول، ولا هي الممشى الاول ليوم كامل، معناتها النجم اذا كان عدينا صبحيه باهيه نهارنا باش يتعدى حال العال. على هذاك على راديو نفزاوة ديما نحرصوا انكم ما تسمعوا منا كان الحاجات الباهيه. عبير حضرت لنا خرافه من خرافات الزمان. حذرت لكم خرافة من خرافات الزمان، وحب الساعة قبل ما نبدأها تحية لخالتي وريدة جميل اللي هي طلبت انه نرجعوا الفقرة هذية، وقالت اللي هي تحبها برشا، دونك ما اخذت خاطر فيها وما اخذت خاطر في مستمعين الكل جبنان واليوم حكاية واني في عوض من قولك ياخذ بخاطرك كبير. بس نحكي لكم حكاية، وبيش تحول عبير تويكا من معندها من عبير اللي تحكي معكم تو بيش تولي عبير شو سموا الحكواتية. دونك يلا برهان خلينا نمشي لحكايتنا. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم عالشهادة، كلامنا موزون وبداية الصلاة على الرسول، حديثنا من خرافات جدودنا وناس زمان اللي معاهم توجدت الأمثال. نبدو معاكم اليوم حكاية جديدة ومثال جديد، ومثالنا اليوم يتقال على شكلين، فينا اللي يقول البرانية تبقى برانية مهما طال الزمان، وفينا اللي يقول كيما ناسنا الزمنية وليهم أحلى تحية، نشرب كاسي ونرقد مع ناسي وما يقولوا ساسية بنت ساسي. أيا يا سيدي ما نطولش عليكم ونحكي لكم كيما وصلنا من أهل البركة والخير. قصة مثلنا اليوم تقول كان فما قبيلة ناسها لبس عليهم، كلهم عرش واحد، كانوا عيان ولبس عليهم، كانوا ديما شيخين بموالهم وشيخين بخيرات اللي عطاها لهم ربي، لكن راد ربي جيهم سنين زمة في جرة بعضهم، لا زرعهم معطي محصولة ولا نبتة الأرض قمحة ولا شعيرها. الناس بدوا يجروا خايفين من المجاعة، فما شكون مات من الشر، وفما شكون قال خنهاجر، وفما شكون قال على رسول الله وعليكم لمان خليني نبعد من هالبلاد وخليني نمنع بجلدي فمش ما نلقى حاجة نكلها. زعيم القبيلة اللي هو كبيرهم قرر هو وكبارات القبيلة قرار لموا القبيلة الكل كبير وصغير رجال ونساء، وقال لهم احنا ولاد عز وجاه، طول عمرنا ومن حياة جدودنا مناش باش نتذلوا، وحطوا كل واحد قدامه كاس وقال لهم كل واحد يشرب كاسه، الكاس اللي قدامه كان فيه السم، قالوا نموتوا للرخص بعد الغلا والعز، الكلهم كبير وصغير شربوا الكاس اللي قدامهم، واللي يشرب يطيح يموت إلا واحدة كانت أزين واحدة في القبيلة، عزت بها روحها، عز بها زينها، وبعد ما ماتوا أهلها الكل قالت مستحيل نقتل روحي، خرجت وسكرت باب في جرة باب وسافرت لبلاد أخرى، ومن بلاد لبلاد شافها تاجر كبير عجبته وعرس بها وهزها لبلاده، وكانت هي البرانية الوحيدة بين السلفات والحمات. نهار وطوله وك السلفات والحمات يعسوا عليها، واحدة تتهامز عليها والأخرى تتغامز، وهي كانت كل ما يتلموا على الماكلة تخلي مكلتها وتخلي خبزها وتلم الفتات اللي قدامهم وتلم الماكلة الفاضلة وما تلوحش. كانت تاكل أي حاجة تقعد وتكرم كل صحن، وديما تسمع فيهم يتهامزوا ويضحكوا عليها. مرة يقولوا أكيد كانت طلابة وميتة بالشر، ومرة يقولوا أكيد كانت تساسي وهي ضمداها فردها وتسكت لين ما عادش تتحمل. كيف فاض الصبر وفاض الكاس، قالت الرجلها يلم عائلته الكل. المهم لمهم الكل وقالت لهم تحبوا تعرفوا شكون أني وشني قصتي؟ قالوا لها ماذا بينا. قالت لهم شو معايا ما لا نحكي لكم كل شيء. هزتهم لبلادها وحلت باب في جرة باب، وجثث متاع أهلها ممدودة، وحكت لهم على كل شيء وقالت لهم ناكل فلفتات والفضلة خاطرني نعرف قيمتها. ووقفت قدامهم وكاسها اللي مازال كيما هو، كاسها اللي مازال فيه السم اللي خليته وما شربتاش، وقالت نشرب كاسي ونتمد بحذا ناسي، ولا تقولوا لي بنت طلاب ولا ساسي، والبرانية تبقى برانية مهما طال الزمان. حديثنا معاني وليه مغزى، واللي يكرم الماكلة تقعد نعمة، واللي يكرم النعمة تقعد فضل وخير ليه سنين وسنين، واللي ما يحبش البراني ونقولوا له آمن وخليك ديما هكا حنين، وخلي ديما قلبك مفتوح للناس ما تدري على قلوبهم اش فيها وما تدري عليهم اش عاشوا واش تعدى بها. هذه كانت حكايتنا، وهذا كان مثلنا، وهذه كانت خرافتنا، ونرجو لكم مبروك ونوف. يعطيك صحة عبيرة، ما وقتش الحلقة الثانية من الخرافة هذه. مرة جاي إن شاء الله. من طبعا نعرف نوف الحكايات هذه اللي خاصة فيها عبارة رجعنا برشا لحكايات عبد العزيز العروي والحكايات اللي رفقتنا والحكايات اللي ساحات حتى تكون حكاية تتفرج فيها وتشبه برشا لحكايتك الحقيقية، وساحات تلقى حل من وسط حكاية ولا وسط تجربة كما هكا. يعطيك الصحة عبير يا سادة ويا مادة. عبير يعطيك الصحة، وإن شاء الله ان شاء الله كيف العادة للضرورة الشعرية لازمك تختم نفس القافية. وإن شاء الله كيف ان شاء الله كيف العادة، مو بدعي كيف العادة يا عبير. يعطيك الصحة، ولا يعطيك الصحة معنا في ال... أتقنت دور الحكواتي 100% ممكن. عايشة. حاولنا نأخذ بالخاطر أكيد كما قلت لك مستمعين اللي طبوها، وزيد ذي حكاية عندها معنى نوفة لذك علاش حبيت أني نحكيها، لأنه بكر حكينا على الخبز اللي يتلوح، حكينا على العدد الكبير اللي كنت عطيتهولنا نوفة للخبز اليوم اللي ماشي خسارة وماشي معناتها في الزبلة، واللي هي نعمة ربي إذا ما كرمناهاش رأي نهار آخر نستحقوها ممكن يسر من القوهاش، لذا يلزمنا خممو مليح. أكيد جدا، كل حكاية وراها قصة، وكل رواية وراها عبرة، وكل خرافة عندها معاني ومغزى. المغزى اليوم مع عبير إن ما لازمناش نبذروا، منجم يجي نهار وممكن نحتاجه لكان حاجات نبذرها ونندموا على اللي بذرناه، وخلينا معتدلين في استهلاكنا وفي تصرفاتنا، وخير كما نقولوا خير الأمور دائما هي الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فعلا ديما التطرف مش باهي في كل شيء، معناتها أنك تمشي الناحية وتخلي الأخرى ماهوش باهي. الحاجة المعتدلة ديما والوسطي هو كلام سياسي، أما سامحوني مش أقصد في السياسة. أنا جدش نقولك قلت خليت كامل بتقول تبع الحاجة الوسطية معناتها والمعتدلة هي اللي تخليك ديما في مأمن على أي تأويل ولا على أي حاجة لا تحمد عقباها. على خاطر عبير زاد حكيتي على العلاقات خاصة وكيفاش أنه البراني يقعد براني، واللي ربما ديما الأنفة وعزة النفس تخليه هو يعاشر الناس ويقولك نشرب كاسي نشرب كاسي ونتمد بحذا ناسي ولا تقولوا لي بنت طلاب ولا ساسي، أي معناتها شاقي ولا محتاج النجم نقوله في في النهاية النجم ما نتنزلش على حد ما يعرف انت شو عشتي ولا انت شو تعدى بيك. يعني ناس تحكم على الظاهر مبروكة، وكما قلت معناها البرانية تبقى برانية مهما طال الزمان، وذي ما نحبه وما البراني كان الشيطان كما يقولوا فيها. وبالعكس اليوم قبلي تقريبا تكرم برشا ويحبوا برشا القبلوية وعاشروا برشا الناس اللي ما همش من قبلي بالعكس معناتها تحس روحك واجبك انك تحسسهم بقيمتهم واجبك انك تتلهي بيهم واجبك انك لكن لازم هم يكونوا في المستوى طبعا في النهايه لازم النجاح قبلي هي ارض الكرم وارض الضيافه ارض اللي يجيها من برا ينعم بخيراتها ويعيش في امان مع اهلها وناسها نعرف برشا عباد وبرشا اشخاص اللي ممكن المره الاولى جاء وكان كابر علينا في قبلي واليوم ما حبش يفارقها ما حبش يخرج منها بالعكس ولا واحد من قبلي كما قلنا تبقى دائما ارض الكرم والضيافه والجود وحاجه اخرى عبير اليوم معناها العبره متاعك ولا والقصه متاعك تفتح لنا باب تاويل اخر علاش في وقتنا تو ولينا نحكم ياسر على الظاهر علاش ما نمشوش للباطن متاع الشخص نشوفوا شنو هو الشخص هذاك شنو هو عاش شنو هي افكاره شنو هي تصرفاته شنو هي سلوكه ومن بعد نحكم عليه علاش نحكم دائما كان من المظهر الخارجي ومن الشكل البراني للاسف انا باش نمشي بكم اعمق للي حكيتوه انه احيانا يكون واحد براني ويجي لقبلي لكن للاسف انه يصير فما البراني يقعد براني بين القرى متاعنا انه واحد يكون من قريه ويمشي لقريه واحده اخرى يعيش فيها فديما ما نحكيش الكل طبعا فما بعض الناس اللي تعتبرها معناها انت براني انت ماكش من القريه هذه انت خطينا انت يقعد ديما خطيهم حتى للموت ما نحبوش الحاجات هذه تصير نحبوا ديما يكون فما تاخي كنا رانا حتى ولو جاي مش عارف منين رانا كنا توانسه وحتى لو كان جاي برا من تونس رانا كنا مسلمين ورانا زاد كنا انسان معناها في الاول وفي الاخر رانا انسان ورانا من اصل واحد والناس الكل يلزمنا حتى نتعاملوا مع بعضنا برحمة ديننا وبتسامح ديننا وبمحبة ديننا وزيدا بفضل الإنسانية علينا دونك ما نحاولوش نتعالوا على بعضنا ونبعدوا على الكبر راه والكبر خاص إلا بالشيطان عدو بالله منا هو اللي يتكبر على الإنسان ويتكبر هذاك علاش ربي خرجه من الجنة لذا نحاولوا أن الكبر نحطوه على جنب وأن نتراحموا فيما بيناتنا ونضامنوا فيما بيناتنا ونحبوا بعضنا هذا منا من بلاد وهذا من كذا وهذا من كذا مش مهم راه واضح بطبيعة اليوم لازم نبذل مجهود باش ننجحوا علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الإنسانية هو مش نبذل مجهود بالمعنى معناته أنه نحس رواحنا كأنه نتكلفوا على رواحنا لكن زادة نحرصوا أن العلاقات هذه تكون ناجحة بالتلقائية متاعنا بأنه ما نوصلوش بعضنا ما نضروش بعضنا بالعكس ساعات فما مواقف تخليك تتنازل درجة باش نجم تكسب قلوب وأحيانا زادة فما عبارة في الفيسبوك طيارة على الأخر تقول لك كسب القلوب أفضل بكثير من كسب المعركة على خاطر في النهاية كسبت الناس وربما هذاك هو النجاح الأفضل احنا في شهر الفضيل معنا وشهر نشر القيم الإسلامية والقيم الإنسانية اللي تجمعنا ممكن وحاجة أخرى في تونس اللي جمعنا رأى أكثر من اللي يفرقنا معنا الناس كل بلس نرجع للعادات وتقاليد واحدة لغة واحدة دين واحد ما فماش علاش باش تصير فما الكبرى ضايا والاختلافات هذية ما فماش علاش باش نختلفوا ما فماش علاش باش نكونوا مختلفين لا راو مرة أخرى اللي جمعنا أكثر من اللي يفرقنا أيضا هي رسالة حب نوجهها للناس الكل في شهر رمضان وماذا بينا كان برهان حضرنا غنية يا ناس حبوا الناس أي. خلي نشر قيم المحبة ونشر قيم التآخي ونشر قيم التوادد بين الناس الكل في شهر رمضان يكون متواصل على إذاعة نفزاوة ان شاء الله يا ربي وبطبيعه ديما راهو الراديو ربما نوفل خاصه في الفتره الصباحيه وديما قاعده على الاقل خلينا نحكي عندي وعند عبير خاطر ديما نتحدثوا فيها القاعده معناتها متاعنا انه الناس وقت اللي تحل الراديو تلقى حاجات بينها وبين رواحها ديما تفكر فيها كلام ما نجمو نقولوه كان في عائلتنا واللي الناس اللي قراب منا راهو وقت اللي نقولوا اذاعه قرب رانا نبربشوا كل التفاصيل الموجوده في حياتنا باش نجمو نعيشوا فرحانين وناجحين يا ناس حبوا الناس نسموها راجعين نوصل معكم لقاءنا ديما في صباح كيك باللي سبيسيال رمضان تحبوا الناس الله موصي بالحب الحب فرح الناس يا ويل ما بيحب خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوي نهب الهوى نبقى سوا وما بترحل عصافير يا مواسم الالفي عبيوتنا تلفي يا مواسم الالفي عبلادنا تلفي تغني غنان الحب الحب فرح الناس يا ويلو لما بيحب فصل 9 FM صوت نفسه والعالي انفاسك العطر الزكي حياتك سجدت كواكب إليك تسلم. وسلموا. سلطانة رب جورج وسوف ومريم ويوصلنا لـ40 دقيقة بعد الـ9. نرجع معكم من جديد مستمعين، نصبح عليكم ونقول لكم نهاركم زين، بداية أسبوع مشرقة وموفقة إن شاء الله يربي للجميع، ربي يهين الناس الكل، وخاصة نوسعوا بالنا على بعضنا، وخاصة في حشيشة رمضان نوفل اللي باش تكون واحدة من فقراتنا باش نحطوا فيها بعد إن شاء الله. شوفوا نوفل حشش ولا زعم. لا لا ما في رمضان على فكرة اللي يقول لي أكثر واحد. من برا يعني حاجة برك نحب نفهمها والله، ولما حالة هو مش مبرر، لكن الراجل تلقى له مبرر، خاصة إذا كان مدمن على القهوة ولا على الدخان ولا على الدخان ولا على حاجة أخرى. المرأة علاش تحشش معناها المرأة علاش ترمض؟ مش تحشش كتبدا ما عندهاش هذوما الكل معناها مش تحشش، هو ذاك اللي يحشش يستفزها باش يتحشش. عنا حشيشة رمضان بعد شوي إن شاء الله. أكيد جدا عنا حشيشة رمضان، وعنا فقرة نقدية خاصة من واقع شهر رمضان. قبل هذايا زادا نذكركم فقرة بيع وشري على موجات نفزاوة فيهم، كنا سمعنا بكر شوية السبوت متاحة بيع وشري، هي للناس اللي تحب تبيع ولا تحب تشري في قبلي، سواء كانت تحب تبيع عقار ولا قطعة أرض ولا بيسي ولا تليفون ولا أي حاجة عندك وتحب تبيعها وما لقيتش شكون يشريها. نعرف اللي راديو برشا خيان يسمعوا فيه نجم يكونوا مهتمين بالعرض متاعنا، ولا زاد اللي يحب يشري اي حاجه من هذوما، ولا يحب يشري دار ولا موبل ولا سكوتر ولا بسكليت ولا نخله ولا اي حاجه نخله بين فما بيتش انا نحب نشري شجر زيتون. اي معقول فبرشا بدري تحب تشري حاجات حتى في المواد الفلاحيه مبروكه، نعرفوا مثلا موسم ما ينجم يكون بتاع زراعه حاجه فلانيه، ينجم راه يتصل بينا ويقول راني نحب نشري الحاجه الفلانيه وين نلقاها ولا شنو الاسواق، يا اما ندلوهم عندها يا اما يكلمنا واحد اخر مسمع يقول ها عندي يعني مش نبيع على ذاك. اكيد هذه باش تكون فقره بتبيع بيع وشري على نفزه واف ام. نواصلوا مع فقراتنا عبير، وبرشا اهدايات وصلتنا على صفحه الفيسبوك. اي برشا اهدايات جاتنا مبروك على صفحتنا على فيسبوك كالعادة، والعوايد صديقنا هادي حربي يقول صباح الخير لأهل الخير لأهل نفزاوة، بن إبراهيم سعيد يقول صباح الفل والياسمين، كان الله في عونكم ووفقكم إلى إبراز ولاية قبلي على أحسن صورة وأفضل وجهة سياحية إن شاء الله يا ربي. عنا صبرة زادة تقول صبرة عطية تقول صباح الفل، روضة بن سالم تقول ثنائي متميز يعيشك يا روضة إن شاء الله ربي يخليك، هي تقول دمتم متألقين وأنت زادة وديما نشوفوا تعليقاتك ونسمعوا صوتك يا ربي. عنا المنذر سليم يقول صباح الورد والياسمين، جميلة ليمان بن نور تقول صباح النور بداية أسبوع موفقة يا ربي تحية، ونقول إن شاء الله لباس الخوية الجمني عون الله وربي يطول عمره في الخير، ريحة أمي وأخوالي إن شاء الله ربي يطول عمره وإن شاء الله ربي يشفي مبروكة. أمين كل يا ربي مريض ولا تعب صديقتنا جنات عون الله بتبيع إن شاء الله ربي يشفيه ويطول في عمره ويحميه يا رب إن شاء الله. عنا زيد نعيمة تقول صباح الخيرات، ونصر بركة يقول يسعد صباحه، زيد لمجد إبراهيم يصبح علينا بالورد والياسمين، ليكم ولكل العاملين وسمعي ذات نفزاوة إن شاء الله بداية أسبوع موفقة إن شاء الله لينا وليكم يا ربي الناس الكل. عنا زادة سونيا عون علي تقول صباح الأنوار والفل والياسمين، وعماد بن صالح يقول ثنائي من ذهب ربي ديما عشرتهم إن شاء الله ربي يخليكم ربي إن شاء الله يفضلكم، وإن شاء الله الناس الكل يا ربي اللي تسمع فينا تكونوا فرحانين ونكونوا خفيف الظل عليكم، خلي لكم مبروكة تواصلي بقية التعليقات. سي عماد بتبيع قدموا لك أجمل تحية، شكرا لك على هذا الإطراء، إن شاء الله نهارك زين انت زادة، وتكون من اكثر الضيوف اللي حريصين على انهم يوصلوا زادة المعلومة للسادة المستمعين، خاصة اذا تعلق بالجانب الصحي. لطفي يقول صباح النور من القيروان، تحياتنا لك يا لطفي وتحياتنا لكل اهالينا في القيروان وكامل ولايات الجمهورية. صديقتنا وريدة تقول صباح الفل والياسمين الكل المستمعين واحلى اذاعة. بن إبراهيم سعيد يقول صباح الفل والياسمين، كان الله في عونكم ووفقكم إلى إبراز وليت قبلي هذا شوي. نوسة تقول صباح النور، ومريومة تقول صباح الورد والياسمين الأحلى راديو إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. صباح الفل توصل من باسط بن سالم. نعيمة عقوري تقول صباح الورود العطيرة، نتمنى البابا شفاء وإن شاء الله ربي يخليها لنا. هارون بن أحمد يقول صباح الفل عبير ومبروكة، وتحية الراديو نفزاوة من طنبار، تحياتنا لكم وكل أهلنا في قبلي الكل، كل أهلنا في قبلي وفي طنبار وفي كل القرى اللي يسمع فينا يا ربي. روضة مرابط تقول صباح الورد وبداية أسبوعها موفقة. نهلة بن محمد تقول صباح الأفراح والمسرات الأحلى إذاعة. صباح الأنوار توصل من ناجح حسناوي. وسلومة تقول صباح الخير وصباح النور. ولد العابد منور يقول نهاركم زين مبروكة وعبير، صباح النور والورد. توصل من مروة مريم تقول صباح النور نجوى، تقول صباح الورد، تحية من سوق لحد الراديو نفزاوة، وتحية من الأحسن مبروك اللي يقول كن صديقا للجميع، ألقي التحية وابتسم ولا تدع في قلبك حقدا على أحد، وتذكر أن الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. شكرا الصحة. لك صديقنا ويعطيك الصحة. تحية من حلومة زادة صديقتنا اللي تقول وأحلام نسيتوها، ربي يوفقكم حبيبتي. ما ننسوكش يا حلومة، ما ننسوكش بطبيعة، وما ننسوكش كل مستمعينا في كل مكان. تحياتنا ليك، توحشناك برشا يا حلومة، وكي ترجع لنا بعد ما تكمل. فما تعليق واحد حاتم قصري يقول عبير، نعم لا هو اللي فهمته، ما حبيتش نقرا له. يعطيك صحة هو على يعطيك صحة هو على التحية زادة. حاتم شكرا لك على الملاحظة زادة. نواصل معكم مستمعينا كيما العادة وفقراتنا المعتادة العشرة، محطة جديدة من محطاتنا الإخبارية، فيها مواكبر أخبارنا الجهوية والوطنية. ياسمين الخيام ابعد عني عيونك، وراجعين نواصل لقائنا. ابعد عني عيونك، أنا مش حمل هواك، بحر الحب يا قوي لو عدي هواياك. ابعد عني عيونك، أنا مش حمل هواك، بحر الحب يا ويلي يا ويلي لو عدي هواياك. ابعد عني عيونك، أنا مش حمل هواك، بحر الحب يا ويلي لو عدي هواياك. شكله ويجرحني انا ما اقدرش اعيش وش رمشك عن قلبي عايز لتصحي رمشك لو يجرحني انا ما اقدرش اعيش وش رمشك عن قلبي عايز لتصحي رمشك لو I اشوف فيك يا معيون حواليا وش معنى انت عني كل ما تيجي في عني روحي اشوف فيك يا معيون حواليا وش معنى انت عني كل ما تيجي في عني روحي اشوف فيك 100.9 FM صوت نفسة والعالي. يا عز من يرى رجعنا لكم من جديد، ما زلنا نصبحوا عليكم تو العشرة واربعة، ولكن نقيد زيدا باش نزيد نصبحوا على اللي فقوا تو. نعرف فما برشا ناس اللي هم يحبوا يرقدوا هكا ويصبحوا في رمضان، ان شاء الله صباح النور لكل واحد يسمع فينا والكل منفق. مبروك شهر رمضان، هو شهر الخير، شهر البركة، شهر التضامن والتراحم والحملات الخيرية زيدا اللي تفكرنا بأهلينا وناسنا اللي بين ظفرين ما قدرتهمش ولا ما عطتهمش الأقدار كل ما يتمنوا باش يحققوها في حياتهم العادية. دونك في المجال هذايا باش يكون موضوعنا تو ضيفنا زيدا، باش خلي لك المجال باش تقدمي. طبعا زيدا عبير، وتصديقا لكلامك قبل لي ماهيش غريبة عليها التظاهرات هذه والحملات التضامنية والمد التضامني اللي مع كل شهر رمضان يزيد يتكاثف أكثر، نعرفه حتى في سائر الأيام وفي كل المناسبات، سواء كان في العودة المدرسية، في الأعياد، وحتى في ربما حملات البرد وحملات السخانة وغيرها. ديما المنظمات والجمعيات تكون موجودة بامتياز، على غرار منظمة الهلال الأحمر، وين يحضر معنا كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقبلي سي مصباح سرقان. صباح النور سي مصباح. صباح خير مبروك، صباح خير عبير، صباح خير كل مستمعين، نهاركم زين ان شاء الله، رمضانكم مبروك ان شاء الله، كل عام وانتم ان شاء الله كل عام وانتم محيين بخير ان شاء الله. الله يخليك. طبعا الهلال الاحمر في قبلي عودتنا انه استعدادا لشهر رمضان ديما تكون عندها مجموعه من الحملات. اعطينا لمحه لما قبل شهر رمضان ثم الاسبوع الاول، شنو اهم الانشطه اللي صارت فيه؟ يعطيكم الصحه للاستضافه. هو ككل عام انا احنا هذه السنه دابنا عليها من سنه 2011. أنا في كل سنة نقوم بحملة ما تسمى بجفة رمضان، وكل عام نطلق عليها معناها شعار. شعار السنة من اختيار أحد المتطوعين الصغار، سميناه ولو بشق تمرة. انطلقت قبل رمضان بجمعتين، الانطلاق كان بوضع السلات في محلات المواد الغذائية، حوالي 20 محل مواد غذائية، مش كان في قبل المدينة، مقسم على قبل الجنوبية والشمالية. والحمد لله كان الاقبال خاصه على السلال هذوما، وصلنا ثم محلات يعني في كل نهرين بريسك نلقوهم معبيين معنا. انطلقنا ثم كذلك جمع تبرعات ماديه من اصحاب الخير، من بعض الاطباء، صيادله، معنا بريسك انخرطوا في جميع اصناف المجتمع. بصراحه كان الاقبال محترم، ناس عندها ثقه في الهلال، اعطونا معنا مبالغ محترمة اللي كملنا بها القفة اللي تحضر في المحلات هذا في قبل شهر رمضان. وبعد في رمضان بطبيعة بدينا التوزيع. أي عدد العائلات تقريبا اللي استفادت من قفة رمضان إلى حد الآن؟ والله إلى حد اليوم وصلنا 122 قفة مع أن بعض العائلات قالين على أنفسنا أنها باش تكون على الأقل كل أسبوع قفة. معناها نعودوا لها العائلة، خاطر كي مشينا وعملنا زيارة نقوم عائلات فعلا مستحقة، قلنا علاش لا في كل جمعة بعض العائلات هذوما نمشوا لهم، وفعلا كانت من أمس أمس ثم عائلات عاودنا عطيناهم قفة مرة ثانية. وهنا الفرق زاد سي مصباح وقت اللي نتحدث على مجهودات الدولة بطبيعة خاصة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني الإعانة تجيك في أول شهر وفي آخر شهر ولا استعدادا للعيد، ننسوا اللي راهو في رمضان فما مصاريف يومية، في رمضان فما مصاريف أسبوعية، نعرف اليوم الوضع الراهن في البلاد وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية زاد حاجة تثقل كاهل المواطن. في الإطار هذايا حرصكم من خلال الهلال الأحمر على أنه نرجع للعائلات هذية، ومناسبة زادة سي مصباح باش نذكروا أصحاب الخير والناس اللي تنجم تعاون. هو يعطيكم الصحة، هو كان أنتم كل عام صراحة الاستدعاء يقع وسنين ممكن جي مؤخر شوية، خاطر كنتوا سنين حابين تكونوا شريك فاعل يعني بار لي سبوت، خاطر ثم ساعات يقول لك ما نسمعوش، يا ما نسمعوش بالحملة يا ما نسمعوش بالعائلات. أنا المثال في ذكرته اللي عملناه في هبط في صورة في فيسبوك، مشينا للعائلة هبطها، التفاعل كان كبير ياسر، قال ما نسمعوش على عائلة معنا الدار طايحة براسك، الناس تسكن في كوجينة. إن شاء الله ربي يقدرنا وأصحاب الخير الحق. ما كانوش الناس كلها اتصلوا بالطبع على الخاص، ما نحبوش لا نضحوا للعيلة منين لا شكون، اتصلوا وقالوا رانا مستعدين نعاونوا بالمواد البناء ويعطيهم الصحة. انتم كل عام صراحة كنت في نفس البلاصه، كل عام نجوا ونحكوا على قفة رمضان، وكنتوا داعمين لنا حتى من بعد

على فكرة عملنا راهو مش مناسبتي مش فرشه رمضان لا احنا عملنا على طول العام وندعوكم بالمناسبة تجوا نهار بأي نهار اختاروه انتم مفاجأة تعالوا للمقر الهلال الأحمر الموجود في جهة ولاد عقوب وراء مطعم باراديزو أما الغالب زون نقمروا البلاصة تعالوا تشوفوا شوفوا العمل اللي اليوم نقوموا به صحيح ما باش نقولك سري 100% من نجموش ساعات العائلة شكون يطلب منك يا اخي صورني يقول لك لا نقولها لا ما صورش يقول لك يا اخي انا راني محتاج تعال شوفني وندخل للدار نحاول قدر المستطاع تصور احنا كي جينا واحد محتاج يسجل الاسم ناخذ الاسم ولقب وكل شيء والتليفون وما نزيدوش نزيدوا على الحانوت اللي ياخذ منه على خاطر برفا وقعت ان اسم ثنائي بركة ندخلوا للبلاد نقو نسلوا يبدا متشابهين مو نتعلموا كل مرة نتعلموا حاجة رانا في الفاند كونت ما نشلشوا يعني رانا ناس متطوعين نتعلم تعلمنا ناخذوا الاسم الثلاثي الحانوت اللي تاخذ منه باش حتى أونك أو ما جاوبناش بالتليفون نمشوا للحانوت فقط نسألوه بربي العائلة دي كذا كذا وفعلا نجحت العملية في السرية ساعات نهبط زوج ثلاثة من الناس بركة للدار وبخلاف نعطوهم الإعانات نشوف الحالة عندنا مش كان عندنا دخول مدرسي عندنا الختام عندنا وصلنا عندنا الأعياد زاد أحد ما وعندنا قلت لك وصلنا هذا قبل ما نوصلوا للأعياد ونوصلوا للختام ونوصلوا للحاجات هذه الكل يعني كنت حكيت لنا على إعانات تبعث للعائلات ولكن صارتش موائد إفطار اللي هي جمعة الناس الكل ولا ما تخمموش فيها شوف من أصعب الحاجات في قبلي خاطر وقعت التجربة مش في الهلال وقعت تجربة سابقا وما نجحتش قبلي من الناس اللي خشومها عالية ياسر تجيب له قفة ممكن يقبلها يقبلها معناها خاطر عارف وضعي في إطار عائلته في الإطار المضيق أما باش يجي يخرج يفطر بحذاه العباد وشوفوه صعيبة كبيرة ياسر تفضل نوفل حاجة أخرى مبروكة الهلال من المنظمات والجمعيات اللي تحظى بثقة التوانسة الكل وثقة أهالي قبلي بصفة خاصة حقيقة معنا عمل كبير مع الميدان عمل وانضباط وتطوع كبير حبيت نستغل وجود سي مصباح معنا الوضع الاجتماعي العام بقبلي كلمة القبلوية الكل بس عليهم القبلوية الكل عايشين في بحبوحة من العيش اليوم الفقر في قبلي خلينا نقول راه موجود فما شكون عائلات زواولة اللي محتاجين شكون يعاونهم نتفكرهم في المناسبة هذه تقييمك سي مصباح للوضع الاجتماعي بصفة عام والله على الأقل الزيارات اللي قمنا به سواء احنا كهيئة جهوية عبد المجيد الغالي مهدي أمين مال كبار معنا ومع حتى المتطوعين ساعات المتطوعين يجيبوا لك حالة وتمشي على عين المكان وتزور مثال بسيط جدا في عائلة في جهة أمس بركة هبطنا حالة وتصور ما عندهمش بيت راحة ولا دوش بيت راحة وتأييدا لكلامك راهو فما عديد العائلات في قبل اللي كنا عايناهم معناتها كراديو نفزاوة معناها ما عندهمش بيت الراحة في دارهم وما عندهمش كوجينة ما عندهمش دوش فعلا هذه مثلا أمس هما عائلتين هذوما خاصة تو اللي ملحين جدا الحمد لله يا ربي هذيك ثم شكون باش يتكفل بداية من الأسبوع الجاي باش يبدأ في بناء تواليت ودوش على حساب الخاص مقاولة هذه لا فايدة في ذكر اسمه ما حبش أي أنا قال باش نتكفل به العائلة الأخرى إن شاء الله إن شاء الله أصحاب الخير نوجوه مباشرة لصاحب الدار وهو يمشي معنا إحنا كوسيط خير هاي الدار نزول نوصلوه وعندنا منسقة للموضوع هذا وهو معنا باش يعاون بمواد البناء أي حاجة هو يختار والفقر الفقر والفقر المدقع راهو مازال عندنا بعض الحالات في قبلي صحيح مقارنة ممكن بعض الجهات أقل لكن راهو عندنا يقول لك بعيوننا معنا أن واحد يسكن ولده في كوجينة وكوجينة بالخشب وطايحة يعني هذه راهي وضعية تتطلب تدخل عاجل تدخل عاجل من أصحاب الخير لينقاذ العائلة هذه عندهم بنتهم ما تسكنش معاهم خاطر مثلا مش مكان أنها تسكن في دار قريبها ولا موجود يعني موجود. تضطر انها تمشي لاقرباء اهلي لانه ما عندهش بلاصه في الدار لا هو مبكري يا سي مصباح كنت اشرت النقطه مهمه جدا الانفه اليوم راهو الحمد لله هي نعمة من عند ربي لكن زادة ما تخلوهاش حاجة تنجم تخلينا في مستوى عيش ضحل جدا ولا متدني جدا لدرجة انه ما نجموش حتى العبادة تفيق بها ولا تسمع بها ولا حتى باش تعاونها وزادة راهو باش نحكو بلا ماسك وبلا حتى تزيين فما برشا عباد فقدت الثقه في الشؤون الاجتماعيه، فما برشا عباد تقول لك شنو هو المقياس اللي يستفيد به شخص على حساب شخص اخر، لكن عمرها ما تفقد الثقه في ناس الخير والمنظمات اللي تنجم تعاون. يعني ما نخلوش الفرصه تفوتنا في انه نحسنوا، راه ماهوش عيب وقت اللي نجي نقول راه هذا مستواي الاجتماعي، اذا كان فما امكانيه انكم تعاونوني ماذا بينا. والناس اللي حتى ماهيش منخرطه في الهلال الاحمر ولا ما طوعتش فيه، راكم قادرين بتصويره على الفيسبوك ولا تمشي تزور جارك وتشوف الوضعيه نتاعها وتمشي اقرب فرصه معناتها الهلال الاحمر واسهل عنوان انك تمشي الا باش نجم تعاون غيرك. والله هو مبروك الناس تجينا باش تسجل صحيح، لكن جينا رالما شو نقول ساعات ثم عباد عندهم انا في اكثر من لازم ما يجوكش. هذاك علاش دور المتطوعين انا في الجهات يقولك مثلا لو عندي في جهتي العائله الفلانيه راهم ما يجوش يطلبوا، ما يحبوش يسجلوا، ما يحبوش يشوفوا حد، هذوك ما حاجتنا بيهم، هذوك ما نمشوا لهم. وصدقين كي تبدا تمدين في حاجه في اعانه في كذا صحيح ممكن مش حاجه كبيره ياسر تسجلوا لهم ممكن اسبوع كان طارت تحسوا متحشمين، نحاول قدر المستطاع ان نقول لهم راهم مش منا، ماناش لك اشخاص، راهي هذه اصحاب الخير اعطونا وحنا رانا وسيط، احنا عارفينكم انتم ما تحبوش تجوا. يعني ثم عباد عندهم انا فنمشوا لهم، رانا ديما زيارات نقوم بها. برب بالنسبه نسيت حاجه اخرى، عندنا عملوا او تعملوا خدم معنا معهد ابن سينا بالصغار حتى سنين خدمت معنا نادي الاسعافات الاوليه والصحه، الاسعافات الاوليه بالمعهد النموذجي ثمانيه اخر اسسناه وخدم معنا في قفه رمضان سنين. ونشكر بالمناسبه مدام سعاد بن حامد، بن حامد اللي كانت هي السبب والاولاد انخرطوا معاها ونجحت. باهي بكري جبدنا على الثقه، فما ناس تقول لك نمشي نسجل وما يجيني حد، وفما عباد تقول لك نمشي باش تتحسن وضعيتي وحشمت روحي والكل وما وصل لي حد. في الطرف المقابل لازمنا نخاطب الناس اللي تنجم تعاون. اليوم المادة التضامني راهو عنا عباد لباس بها والحمد لله، عنا عباد مش تفرق، راك مش باش تزيدك معناتها اذا كان تعطي 500 دينار ولا مليون ماهوش باش ينقص منك حتى شيء، بالعكس باش يكون في ميزان حسناتك واكثر من هذا باش تنقذ بها عائله. وفما برشا ناس حكي باش تخرجها راك باش تخرجها ديجا زكاه على اموالك ولا على خدمتك ولا على ارضك. وعبير الهلال الاحمر راهو منظمه معناتها هو في حد ذاته يستحق الدعم باش ينجم يعاون العباد في هذا يا سي مصباح. والله شوفي بصراحة أنا عندنا ثم عباد كل سنة يجوا حدهم المقر الهلال ويتبرعوا بما كتب ربي معنا. ثم عباد هيك معنا يعني عارفينهم باش يجوا، ثم عباد إلا ما تمشي لهم، ثم عباد إلا ما تكبر بهم، وثم عباد ما عندهم حتى مشكلة يعطيك ويقولك لا تكتب لي لا توصيل لا شيء، خاطر احنا للأمانة نعمل في التوصيل باش نتحاسبوا ونحاسبوا بين العباد ونحاسبوا بين المتطوعين نتاعنا، وكل مبلغ يدخل نجوا قدام المتطوعين راكم دخلتوا تلتين مونطون ورانا هاو باش ونمشي. وهم يعني الالتزام بالشفافيه في الخدمه نتاعك بحول الله ان شاء الله ربي يقدرنا معناها. ثم ناس قلت كيجوا حتى وثم ناس الا ما تمسح عليه معناها شويه وتمشي وتكبر به. وفي قبل راهو ثم ناس اصحاب الخير وما يحبوش حتى يظهروا في الصوره يظهر. اما ديما ديما بركم بصراحه نبقوا ناقصين، راهو مجهودات خاصة جدا لنقوموا بها. يعني ما بنحكيش على كرهب رئيس الهيئة أو كرهبة أمين ماله كرهبنا نمشوا بها البلايس البعيدة وحدنا معناها. أخيرا إن شاء الله رئيس البلدية في اجتماع الأخير قالوا منه هيك تعملوا لي مطلب وكل شيء مستعد نعاونكم نعاون كهيلات نعاونكم في التوزيع في جلب يعني توحنا يعني في تونس منش لقين باش يجيبوه. قال مستعد عملوا لي مطلب ومستعد ان شاء الله عندنا ثقه فيهم على الاقل في الموضوع هذا خاطر خدمنا معاهم قبل الحق قبل ما تكون حكم محلي واعطونا ساعات كميون باش نجيبوا اعانات من هي في الاخر ماشي ماشي للناس المستحقتها معناتها. خلينا هنا زاده مبروك نسالوا نقطه مهمه جدا، يعني نعرفوا انه الهلال هو منظمه دونك الاموال تكون محدوده وعبر تبرعات معنا من المواطنين ومن الناس العاديين، ولكن هل انه فما تدخل من السلطات الجهويه وفما اعانات فما هكا مسانده ودفع لتحسين خدماتكم والا لا؟ بصراحة باش نكون واحد بالوضوح، أنا المعتمدة الشمالية معتمدة قبل الشمالية والجنوبية بل ما يقع توزيع الإعانات عندهم إعانات من الشؤون الاجتماعية وقع استدعانا للحضور الجلسة هذه للجلسة وأبدينا رأينا ونسقنا معهم معناها نسقنا معهم كيفاش خاطر الإعانات اللي باش توصل العدد محدود بالنسبة لهم. قلنا احنا راهو أي شخص تحسوه ما دخلش في الإعانات ونسبة 90% مسجل عندنا وهو ما وصلش اعانات من مستعدين ناخذوه اون شارج وخذينا اون شارج اما شنو قلنا ناخذوه اون شارج اما رانا نتبعوا رانا نتبعوا وفعلا حق كان تنسيق كيف كيف تحقق بل لقينا منهم دعم في حكايه الترانسبور الترانسبور معنا ما بين الجهات ساعات يوفروا لنا كهرباء باش نعملوا بها دوره على العائله. ولحد الان ونقول بما غير مجاملات لقينا مع المنطقه الشماليه والجنوبيه فما استجابه معناها يعني هي شنو الكاهله الاحمر منظمه مستقله ولكن بمعارضه السلطه. باي خلينا نسالك على اشكال الاعانه والمسانده فاش تتمثل بالضبط غير انه موجود كهرباء معناها تعاونكم لنقل الاعانات والمساعدات معناتها للناس شو فما اخر؟ هل تقدم اموال؟ هل فما وعود على الاقل معناها باش تحسن وضعيه ناس معينه؟ هل انه فما منح لرصدها لتحسين مسكن على الاقل للناس اللي حكيت عليهم اللي ديارهم طايحه واللي كوجين دبل خشب وساكن فيها الولد واللي طفله ما نجمتش تسكن معناها في الدار؟ هل فما مساعده حقيقيه معناها تستحق الذكر والا لا؟ والله احنا دورنا مثلا في ثم في جهه من الجهات ثم بطبيعة انطلاقا تاع بنداء لعائله معينه بناء كلي معناها بناء كلي بناء كلي خاطر عائله في قبيله الشماليه بعد انطلقنا وكل شيء عندهم هو سوم معينه ما يوصلش لتحسين المسكن تفاعل معنا معتمد قبيله الشماليه على اساس انه باش يكمل البقيه هذه بالنسبة للتفاعل كي شاف التصاور شافنا كيفاش وصلت مرحلة معناها قال رانا اعطيناهم يعني تحسين المسكن ورانا مستعدين لكن ما خلطتش زادة باش يستمر ورانا مستعدين باش نكملوا هذه وعد منهم معناها هو يتفاعل معنا ايجابيا. الحالة الأخرى هذه في قبيل الجنوبي هذه اكتشفنا أنها السبت ولا الأحد إن شاء الله أنا سعيد وبالطبيعة أكيد هو اللي باش يتفاعل معنا سي منير باش يسألنا وين وكيفاش وكل شيء ونتصور أنا راهم مش مجاملات ولا راهم لا احنا نقولوا للمحسن أحسن في النهاية فعلا موجود تنسيق وقديش من مرة قديش من مرة رفضنا محتاجين أو أصحاب الحق بعثينهم المعتمدين خطر ذاك دور المعتمدية زاد باش الدولة يبعثونا لكن احنا نشوفوا أن الحالة بالنسبة لي للحالات الاخرين اهون معناه والحق لحد الان معنا حتى لا هو سي مصباح ربما الحاجه اللي الحكومه التونسيه ولا المؤسسات الدوله بصفه عامه ولا تفهم شويه يتعمل شويه على الجمعيات وعلى المنظمات لدرجه انه تخلت على دورها الا الحقيقي معناتها ما على مثلا الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه القيام به لازم تتخلاش عليه المعتمديات ولا معناتها المعتمدين لازم يقوموا بدورهم في الاطار هذا على اكمل وجه خاطر عندهم جانب الاجتماعي هذا سواء كان في تحسين المسكن ولا القروض الحسنه ولا معناتها مساعده العائلات المعزه بالمنح ولا غيرها لكن زادة اتعاضد دور الجمعيات والمنظمات نوفل مواصلة مبروكة للي كنت تقول فيه قبل ما نمر أكيد نوفل أنه ممكن نعمل نقطة استفهام كبيرة إيش معناها إدارة مكلفة من دولة وتابعة لدولة تبعث معناها مواطن محتاج ومواطن معناها مستحق إعانة لمنظمة هي في حد ذاتها حتى المنظمة تستحق الدعم يعطيك صحة في حد ذاتها تتطلب إعانات من المواطنين ومشاركات معناه هو أولا قبل كل شيء هو الهلال الأحمر منظمة مستقلة كما قلت وعادة مش عادة من بين شروط التطوع أن الإنسان حتى واحد ما يخدم السياسة كل ما يخدم السياسة يقع يعني إبعاده بصورة آلية خاطر إحنا كنا نعمل حاجة نعمل بصورة إنسانية عدم التحيز والحياد ومعنى عنا وما نجي نخدمه في مصلحة فلان ولا نبيضه في صورة فلان وكيف كيف أنتم بتوجبتوا على الحكومات إحنا بين الضفرين معنا فيه حتى دخش معناها ما نجي تدخل إحنا صحيح بمعادة السلطة ما نجي بنعمل ختان إلا بالتنسيق مع المستشفى الجهة ومثلا مع المدير الجهة والصحة اللي مشكور العام اللي فات وقف معنا به إحنا كي نرى خلل مثلا عندنا مجال ننشطوا فيه يعني هذا راهي دار هذه راهي في قبيل الجنوبيه حاجتكم باش تعاونوا يسالني معتمد كذا راهي موجوده في البلاصه الفنيه كذا كذا كذا كذا دورنا ايصال المعلومه لمستحقين لا ندخلوا في كونفلي مع شؤون اجتماعي لا في كونفلي احنا دورنا مجتمع مدني ننشطه تجيب لي اخت مبروكه ولا اخونا نوفل اسم شخص مستحق ناخذه منه وعندي فيه ثقه بحاول لنا نحاول باش نعاونه باللي نقدر عليه ما وصلتش نقول لك انا ما وصلتش نفس الشيء بالنسبه للمعتمدين نتعاملوا معاهم على اساس ان نتعاونوا ونتكاملوا مع بعضنا هذا انسان عندنا 100 اعانه اعطيتني انت خمسه من الناس ما لقيت لهمش حتى راني ما نجمش نعاون فعلا نعم تفضل نوفل فقط مبروكة هي رسالة في نقطتين معناها سي مصباح. النقطة الأولى هي العمل الخيري الميداني من خلال توزيع قفة رمضان هذاك من التحصيل الحاصل. النقطة الثانية نحب نركز عليها هي نشر قيم العمل الخيري لدى الشباب. مهم ياسر اليوم نحكو على أن الهلال الأحمر قاعد يكون في شباب، قاعد يغرم في الشباب الشيء هذايا، وقاعد ممكن يساهم ان الشاب التونسي ولا الشاب القبلي يكون فاعل في المحيط نتاعه، في المحيط الاجتماعي الضيق، في المحيط الاجتماعي الموسع. حاجه اخرى هي رساله من منبر نفزاوة، اذا نفزاوة، اي شخص ينجم يعاون، ينجم يتصل بالهلال الاحمر، ينجم يقدم اللي ينجم يقدمه ويعاون باي طريقه، راو اي حاجه ممكن تصورها حتى بسيطه تنجم تزرع الفرح عند عباد اخرين. نعم. فقط سي مصباح على الجانب التكويني للشباب في مجال العمل الخيري والعمل التطوعي. يعطيك صحة نوفل. هو اخيرا قمنا مثلا بفورماسيون في دار الثقافه، ومشكور الاخ بسام حمادي اللي وفرنا الفضاء، خاطر ما عندناش فضاء كافي كبير، حوالي تقريبا حكيت 75 شاب وشابه، وفيهم حتى موظفين حضروا ما يسمى بالفرنسي جيستيون دو فولونتير، معناها التصرف المتطوع او نشر المبادئ والقيم للهلال الاحمر. وكان تقريبا 4 ساعات درس، وخذوا عليه شهاده من بعد. بخلاف التكوين هذا، يعني تكوين في الاسعافات الاوليه، تكوين في الاسعافات الاوليه هذا تقريبا كل 15 يوم 20 يوم تقع مجموعه، كل مثل مجموعه 20 شخص نقوموا لهم بالاسعافات الاوليه، وهي اسعافات ضروريه. اغلب الناس اللي في قبلي ولا مش قبلي ما يعرفوش، واحد كيدخلك تعمل له كذا كذا، والا تقوم له باسعاف خاطئ. احنا عندنا المجال هذا وعندنا مدربين اسعافات اوليه واخذين شهادتهم، شهاده معترف بها حتى عالميا، ويقوموا بالاسعافات هذه، معناها في وتجي شهاده من تونس. فما حاجه اخرى مبروكه في العمل التطوعي، فما برشا بلدان اللي راوا العمل التطوعي ماده تدرس في على المستوى الابتدائي. في امريكا مثال، باش تحصل على شعبه معينه يلزمك تكون خادم نومبر نتاع سوايع في العمل التطوعي في الجمعيات والمنظمات هذه. معناها هذه الشعوب اللي تعطي قيمه للعمل التطوعي، والشعوب اللي تحب تكرس العمل التطوعي. نعم. لدى الاجيال ولدى الشباب. هذا مبروك. ربما طبعا عاده ربما نتعلموها كما قلت من النشأ، معناتها نتعلموها عند الناشئه في مدارسنا، وان شاء الله نشوفوها لما لا. نواصل معك سي مصباح. كما قلنا القادم الايام، اول حاجه شنو ينتظر ربما في الهلال الاحمر من انشطه في نفس الاطار ما تبقى من شهر رمضان، واستعداداتكم لعيد الفطر المبارك، وخطابكم للمواطنين اللي يسمعوا فينا في المشاركه في الحملات هذه. اولا قبل ما ننسى، هو نورمالمون اليوم انا كنت موجود في بعض المدارس والمعاهد، خطر بالتجربه عملنا بعض المعاهد، اما حتى المدرسه، واذكر هنا مدرسه الجابس في حمله موجه البرد، والمعلمه جواهر هي اللي اخذت الانسياتيف، وفي ظرف اسبوع معناها وقع جمع عدد كبير ياسر، تقريبا حكيت 4 كراهب معناها ميسوجي من المواد من عفوا الملابس الشتويه وقتها، وتدفئه وسائل تدفئه مع مواد غذائيه مع معناها امور ماديه للهلال الاحمر بالطبيعه. هذه دعوه لكل المدارس والمعاهد باش يقوموا بالحمله هذه، واحنا مستعدين نجوهم في نهار على الاقل باش نعلموا كما قال خونا نوفل، مش كان الشباب برك، حتى الصغار الحس التضامن. وعلى فكره راهو الشباب هذوك الاولاد هذوكم اللي جمعوا في تلقابس خرجوا معنا للتوزيع. معنا خرجوا معنا للتوزيع، خرجناهم معنا وعندنا تصاور موجود. كيف كيف نشكر هذه بالمناسبه كتاب جامع خالد بن الوليد. مرتين العدد نتاع الاطفال الكل جابوا كفاف صغار وفيهم مواد غذائيه. ان شاء الله باش تواصل الحمله حتى اخر شهر رمضان. وان شاء الله اللي يسمع فينا الكل، الهلال الاحمر موضوع على الذمه، الحساب الجاري نجم نعطوه في مانيش حافظ في المقر، في المقر اللي يحب يتبرع، ولا اذا كان في الصفحه الرسميه، في الصفحه الرسميه موجوده فيسبوك. كيف كيف اللي يحب يعاون بوسيله نقل باش يعاوننا باش يمشي يدور معنا، راه الجهات بعيده ياسر، انا من ليماجس السعيدان الفطناسه معناها، وفعلا راه مستحقين وسائل نقل باش تعاوننا. المقر الهلال الاحمر مفتوح يومين، رانا نفرقوا صباح وعشيه معناها يعاوننا، ولاصحاب الخير يعطيكم الصحه، وفي انتظار المزيد. نعم. كل التوفيق إن شاء الله ليكم في نفس الإطار كما قلنا عبير والسيد المستمعين. مهم جدا إنه اليوم نتوجه بخطاب للناس سواء كان اللي تحب يعاونوها وإلا الناس اللي تحب تعاون زادة. فعلا أنا والله ماذا بينا حتى الناس اللي يحبوا يعاونوها كما قلتي أنت بكري مش أنا فهي أما مثال اش راهو الظروف المعيشيه عند التونسي تونس وكل ما يخفش هذه صعبه ياسر وصعيبه وحتى بعض الموظفين في بالقروض وا وا وا معناها ظروفهم ما فيها باس مقر الهلال مفتوح حتى ما تنجمش عندنا متطوعين في كل بلاص اعطي اسمك وبحول الله راهو في كنف السريه اذا كانك مستحق بحول الله توصلك راهو ثم صغار في ذمتك ثم دخول مدرسي نعرف ثم عباد تتسلف باش تقري صغارها ثم عباد شكون يبطل الصغيره من القرايه رانا مستعدين في الدخول المدرسي في رمضان في الختان في سير الايام رانا دخلنا حتى على حكايه نتاع ليزوردونونس ميديكال ومشكورين بعض الصيادله ما نحبش نسميهم خاطر ما يحبوش راه كل ما تجينا حاله مستعصيه ونبعثوا لهم الحق يلبوا النداء حتى كل واحد بصغر. من موقعه معناتها الجزار ينجم يعاون الخضار ينجم يعاون الصيدلي زاد ينجم يعاون كل واحد من موقعه ينجم مبروك ينجم يعاون كل انسان تو ينجم يعاون ولو بحاجه بسيطه حتى انتم تنجموا تعاونوا اكيد بالتحفيز خاصه والتحسيس بالتحفيز خاطر انتم اكثر ناس من اكثر العباد تو نوف نتكلم من بكري حسيتها في الهلال معناها يحكي على التطوع وفعلا يعني انتم بالتحفيز حتى بالسبوت مثالش كي يسمع واحد يذكر احنا كنا مستعدين حتى تكونوا شريك رسمي حتى يجيبوك من الإعانات هنا واحنا عندنا ما عندناش حتى اشكاليه راه المؤسسات او الجمعيات الصحيحه اللي ماهيش متسيسه رانا نتعاملوا معاها ما غير حتى اشكاليه. يعطيكم الصحة وكل التوفيق لكم إن شاء الله. أكيد نزيدوا نذكروا في الأيام القادمة بحملة ختان الصغيرات وكيفاش ينجموا العائلات ربما يسجلوا صغيراتهم. يعطيك صحة سي مصباح زرقان كل التوفيق لكم كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقبلي. لقاءاتنا ما زالت متواصلة حشيشة رمضان بعد شوية مع نوفل خليكم معنا قبل هذية باش نسمعونا غمورة زحينا الخير انك بقالك في الكون تقسيم اعمل خير اعمل خير اعمل خير الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير الخير انك بقالك في الكون تقسيم اعمل خير اعمل خير انك تصنع ضحكة لغيرك وان في ناس بتعيش من خيرك حتى على الفيسبوك اتعود ركز في كلامك وفي شيرك انك تصنع ضحكة لغيرك وان في ناس بتعيش من خيرك حتى على الفيسبوك اتعود ركز في كلامك وفي شيرك اعمل خير الخير ملوش لون ولا خير انك بقالك في الكون تقسيم لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبي غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير فيه تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة الإباحة الأكثر قربا في تونس يا للزهرة لحديش رجعنا معكم من جديد مستمعين 10:57 دقيقة كما العادة مواصلين مشوارنا في صباحك يا قبلي عبير أهلا وسهلا من جديد أهلا وسهلا مبروكة من جديد وموضوعنا تو شيق وجميل للغاية نستنى فيه من بكري باش نبرو على نوف فحشيشة رمضان بالطبيعة نوف ما ينجم يخلي حد على حاله معناتها لازم ديما توصل على شكون محشش اليوم نوف حشيشة رمضان هي على شكون حاطة نقد لصورة عامة من قبلي اليوم حبينا ننقد الوضع العام في قبلي معناتها انت باش تحشش على القبلوية مش الكل بطبيعة اللي تشم لها الصورة اللي يلقى روحه في الكادر هذا راهو صحة معناتها هو عبارة باش نصوروا قبلي في رمضان الصورة باش ننطلقوا بها في قبلي في رمضان من العائلة للشارع للأحد الفضاءات التجارية كيفاش يتصرفوا أبناء قبلي العائلة القبلوية كيفها كل العائلات التونسية تبدأ تحضر لشهر رمضان المعظم قبل بمدة وتبدأ الاستعدادات لشهر الفضيل ممكن قبل أشهر لكن الحاجة الجديدة اللي انتشرت خلال السنوات الأخيرة واللينا نشوفوها بكثرة هي الزحمة والتهافت الكبير على شراء البضائع بنواحة وبكميات أكبر من اللي نستحقوها وين تمشي تلقى الصف وين تمشي فما زحمة وكأن شهر رمضان في عود يكون شهر الرحمة قريب يولي شهر الزحمة ما تحسش اللي احنا ولينا في مصر معنا وفي الطريق زحمة يا دنيا زحمة وفي الطريق الناس الكل على عصابها والناس الكل تحب تقضي شهورها في أقصر وقت وفي كل دورة تلقى تقريب عركة بين اللي حارق ستوب واللي معطاش الأولوية وبين اللي زمر ومش عارف علاش واللي يحب يروح يقيل واللي تسأله علاش يقيد على سيدي رمضان وحشيشة سيدي رمضان تزيد نمشي خطوتين وندخل للسوق تشوف حاجات كوميدية على تراجيدية ما تفهمش الحكاية شنية اللي متعارك مع ربطة مع دنوس واللي يتشكى ويتبكى من الأسعار ويعارك على الفريز وشاد الصف على البنان واللي شاري حاجات ما يحبهاش وما يأكلهاش وكيف تسأله يجاوبك شهوة سيدي رمضان نزيد ونمشي شوي وندخلوا للفضاء التجاري الوحيد اللي عندنا في قبيلي غادي تكمل الصورة الزحمة والعرك اللي هز ستيك حليب تقول هز كاس العالم واللي هابط على البن والرايب كأنه أول مرة يشوفه واللي معبي الشريو بقضية تزيه عام واللي عامل عركة قدام الكاسة عند برشا يستنى في دوره ويتحول الفضاء التجاري إلى حاجة أشبه بالمرسي. وإذا فما شخص عندك مدة مريتاش اتأكد اللي راك باش تلقاه غادي يدور ويحوس بين ريون المقرونة وريون الحليب والرايب. سيدي رمضان هو شهر الرحمة، شهر التكافل، شهر التضامن، شهر نتفكروا فيه القليل والزوالي، نتفكروا فيه الناس اللي ما عندهاش ونعاونوهم، مش شهر زحمة وعرق واللي تسأله يقيد على حشيشة رمضان. والله خطيها مسكينة حشيشة رمضان. هو أصلا ليش فما حشيشة رمضان؟ انت مستغربتها. هي مش حشيشة رمضان، هي حشيشة المواطن في رمضان. هو رمضان بريء وخاطي كل العادات وسيئات ذي اللي كنا سمعناها من عندك نوفل، وهي بليغة وتوصل بالضبط معناها. انت حكيت على شيشة رمضان مظاهرها، يبدو انه برهان زادة محشش علينا وعلى اللي سمع الخطرة حاضرين غنية اسمها مش مهم باش نسمع مش مهم ونرجع معكم من جديد نواصل لقائنا كما العادة في صحكي قبل باش نبقوا في الحشيشة بعد شوي. خليكم معنا. مش مهم يقولوا عني اني سبت وجيت علي، هو يعني لما باني كانوا عملوا لي ايه؟ مش مهم مرفي على قلبي دافي هواك وكفاية للوسهر وعلى دعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيه تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة أمال ماهر ورايح بيا فين؟ بعد شوي نسمعوها وراجعين معاكم نواصلوا مشوارنا في صباحك يا قبلي. نوفل بكري تحدثت على حشيشة رمضان ونقد الناس اللي ثبتي تو برهان ولا نوف؟ نوفل عم مغششني برهان محشش على برهان محشش على برهان من بكري على فكرة من اللي جيت وين نشريها في عاركم محشش وهو يوسع في بالها معناتها. نوفل بكري حكيت على حشيشة رمضان ونقدنا هكا شوي السلوكيات الرمضانية بينا وبينك هكا ترمضن في رمضان ولا تحشش ما يسمع فيك حد ساعات هكا حتى اللي يسمع فيك باش تقول لا تو يطلبنا التليفون يقول هذا مش صحيح لا ساعات هكا نحشش ورمضان ونتغشش وشنو باين فيها الاخر شنو السبب اللي يخليك والله ما فماش سبب رغم اللي تقريبا ماكش مدخن نوفل لا لا مانيش مدخن اي ما فماش يشرب في التاي ممكن لا لا حتى التاي والقهوه اكثر شيء معناها القهوة هي اللي تقلقني شوي في هي اللي تخليك تحشش أي هي اللي تخليك تحشش شو أكثر موقف عملته هكا وحششت على شخص وبقيت تضحك هكا طريف شوي ولا أكثر موقف معناها نتذكره هو موش تحت حشيشة بالضبط معناها في شهر رمضان الترجي تكور فينال متاع الشامبيونز ليج كونتر الرجال البيضاوي الرجال ربح الترجي هنا في تونس وقت الشقان الفتر بالضبط كمل الماتش هزت الطاولة بما فيها وقلبت يا رسول وهي ترجي ربحت ولا خسرت وليز خسارة وليز خسرت لا شيء وشكليته برب ومن نهارها ما عادش نتفرج على ماتش في دارنا اكيد المدام حرمت عليك انضحك انت عبير اكثر موقف تعرضتي له من شخص محشش شنو اني ما نحشش ما عندي شكون ساسا يحشش ونبدا نجبد عليه بالمرتاح هو محشش ندوره الضحكه ما خيرش من ساحل البال وديما فما عباد تحشش شويه قبل شغال الفتره اول ما تشوف فتره تجي تطلب السماح اني اكثر عباد تستفزني هذيك كنت طلبت السماح خير تقريبا وقت نزيد نحس بالاستفزاز اكثر عموما الناس اللي يتحشش ديما نقولوا لها ردوا بالكم على روحكم المظاهر تختلف لكن زاد ردوا بالنا من عواقب الحشيشه ومن عواقب اي تصرف النجم نقوموا به يكون مش في محله ولا مش في والناس خاصه مبروكه اللي قيد على الحشيش أي. وهي بلعاني واني ردوا بالكم اللي عنده حاجه اللي عنده حاجه في قلبها لشخص اخر يجي يتصرف معاه في رمضان بعد يقول لا يقول والله حشيش على غالب حاجه اخرى ما نقيدوش كل شيء على حشيشه في رمضان راه نجم نتحكموا في سلوك في سلوكياتنا نجم نتحكموا في انطباعاتنا وارائنا وكلامنا ونجموا نتحكموا في ارواحنا كما قلنا شهر رمضان هو شهر للتسامح ما هوش شهر للقصام والعراك ولا شهر انها الانسان ما هوش شهر باش نقلبوا الطاوله سمعتنا اكيد جدا اكيد اني والله خمم كان بعد ما قلبتوه اشتعشيتوا ماني والله ولا ساعه مشيت ضيف ولا ترسلك خرجت من الدار مشيت للقهوه وخليت الدار هو يتصرفوا معنا صبر لله خليهم المجاعه ومشيت ربي يهديك ان شاء الله الحشيشه مبروكه الحشيشه انواع فما ناس تحشش تولي تضحك اصلا تبدا هي متغشه فما ناس تبدا تستعمل في عبارات لا علاقه معناها ما بيجمعش ما بيجمعش ما يوصلش معلومه كامله وفما شكون يتغشش ما يعمل حتى رده فعل الا انه متغشش لا يتكلم لا تشوف منه تصرف اما عابس الوجه وكهو قمطريره اني واحده منهم هذوما اني عندي مراحل فيهم اني مره الاولى نسكت معناها بعد نولي هيك نخلي في مرحله هيك للعباد باش تفهم روحها وبعد نولي نطرشك بالمراحل يعني باش نواصلوا مستمعينا معاكم المره هذه مع الاتصالات مراد حاضر معنا بالتليفون صباح النور يا مراد عايشك مش في بالك يا نسين مانيش نسين ان شاء الله كل عام وهي بألف خير يا رب ان شاء الله انا عايشك الله يخليك خلي لك المجال مراد تفضل نحب قدم النجار راح يسعب وناس تعيشني لازي كل عام وانت حي بخير كل عام وانت بألف خير يا رب ان شاء الله هلا اي عم بقدم النجار المجير انتياتي اي وقت ايش تاول العرس في العيد ولا وقت ايه اي كمل يا مدى سهل ربي يا اختي ان شاء الله يا ربي سهل لك أنا كنت ألتع فيك وانت هو مبروكة. أي رأي أقرأ سم الصباح أنت اللحمة. أي أنا قلت علي رأي نحب نعمل مولد رزق بي. أي إن شاء الله يوصل صوتك يا مراد. أقدم تحية لكم أنت. الله يخليك يا رب. نهدي كفة أغني بحصة إلى روحي إلى نفسي. كل عام وانت بخير يا مراد. شكرا لك يا مراد على الاتصال وعلى التحية. ما زالت أنا برجة تحية أخرى تفضلي عبير. برشا تحيات اكيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده خاصه في رمضان لانه يقعد يستنى في المغرب مسكين مش حتى المغرب حتى العشي ولا يمكن السحور باش يحتفلوا له بيه كيما برشا بيت ترمي في المعنى وفما برشا بيت تحتفل بعيد ميلاده ما تجيبش حتى سكسكات ولا غالب ما انت هو خطيها مسكينه ما احتفلتش البرشا بيت ضم انا في الاسم يبدا بالماء ويكمل بالتام انت في الوسط مبروكه مربت. اما مش مش المعذن انا حبيت زاد تحيه لكل العاملين معناتها الفرامل والفرمليات الكل بحكم انه امس كان اليوم العالمي اليوم الفرامل والفرمليات دونك الممرضين والممرضات اليوم العالمي الممرض الممرضين والممرضات ان شاء الله كل عام هم حيين بخير ونحب نتوجه لهم مبروكه بكلمه خاصه انتم اسميكم ملائكه الرحمه لذا كونوا كما سميتم وكونوا خاصه ذا شهر الرحمه كونوا رحماء بكل مريض كل انسان مريض راه محتاج للرعايه ومحتاج لك الضحكه والتبسيمه والتعامل اللي محليه اللي حقيقه يخلي المريض يصح دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله يا ربي نشوفوا منكم كان الخير ان شاء الله يا ربي ونقول لهم ديما رأفة بالمريض وخاصه راه المريض اللي يجي معناتها أكثر من ضرر المعنوي ديما عنده أو ضرر بدني ديما عنده ضرر نفسي ومعنوي ردوا بالنا من أي تصرف ديما المريض يحس روحه ضعيف شوي وديما المريض يحس ماذا به يسمع الكلمة الطيبة ويتعامل بشكل الحسن والطيب خاصة وأنا نعاني من الشح النفسي والشح العاطفي في قبلي لأنه راهو الناس الكل بكلمة طيبة راك تاخذها ونسير راهو مريض قول له كلمة باهية يقول لك مثلا زوز مرضى تعال الواحد قول لها والله ما شاء الله عليك باين فيك وليت لباس وبش تقوم كل شيء وهو يبدا في حاله ويهز روحه وينوض وتعال الواحد مش تقول له وجهك اصفر وتزيد تصفر شبيك وجهك اصفر وتركي فيش حالتك اليوم ومش يزيد مسكين على قدام اذا ناخذ بخاطر المرضى وناخذ اكيد بكلمه طيبه نجم ونعاونوهم مبروك اخكم الشغل وكلمة طيبة نجم نعاونوهم أكيد وكما قلت لك إن شاء الله يا ربي يكونوا لطفاء ويكونوا على اسم على مسمى كما فعلا قلنا. ملائكة الرحمة كما قلنا باش نستقبل اتصال جديد من خالتي وريدة صباح الورد صباح الخير شنو حالكم صباح الفل إن شاء الله تحية لكم الكل الله يخليك تحية لك انت الله يرحمك الفيه من عربيك حكايه الله يبارك لك كل يوم بحكي لنا حكايه ان شاء الله ان شاء الله نوعد كمان مش كل يوم على حسب الحكايات حكايه عندنا في نخدم في الحديقه العامه في مجنوره عندنا شيف غول غول وقول له شيف في جبال اسمع فيا تسلم عليه هو شايف علينا هو احنا خايفين منه أدى بوبايا عندنا غابة فهم الذكار منها نذكر معي كل شيء قلت أني نخدم يطاش ومش نعاون بوبايا ها مازال شوية اليطاش التاي وعندك الزرب في المنبت يفحش هو هيك ويدخل معناها هيك يخوفين أي يدخل نجيب في الحفل الساشيت بصلات هيك نخل الصبات هذايا مش حط الساشيت حطتها مقلوبة تحية لي تحية لخويا بقاسم الغزال وقال العيد من القطعاية سلم عليها بعد هو أجانا هو حسين وضع حسين جبال نسلم عليهم الكل أي أدى بناس كل كيس أبدأ خايفين منه أبدأ من بعد غدوة صباح الصيام الكاية يا يدخل وجماعة معنا تلي حشيشة كل يسألهم يقول من أنت عندك حشيشة يقول أولادي حطي واحدة ما تبش نحشم روح معنسي يخدم مخه هو يحط يخدم مخه هاي من غدوة يقيدهم كل كيس يحطه فولين فولين فولين مع بعضهم باش الشيخ عليه معدو اي معنا مسعودنا مسعود عقاب كان موجود نسلم عليه مش موجود غير مسعود الجن ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه يقول يحط مع بعض كي هو مسميها مسمي فلسطين بوكبسه قال شكون كفقاها ابو كبسه زي شكون ابو كبسه قال ليه وصبح صيام قال ما تصيمش واش تقول ابو كبسه واش راخبي عاد ما موجوده قال صبح صيام يحطهم كل مع بعضهم هو يستسخن جنة شوي يتروح بشي على الحشيشة ويأكلوا بعضهم يقوموا معنا في معنا الدنيا تأكل بعضها على الحشيشة قنابل واحد كل يوم زايد حشيك واحد نسلم عليه نقول إن شاء الله يا حسين هو والله يكحم والديه أما في السنة عظية إن شاء الله مجيش واحد ابناء من ابناء كأسة ولازم أولاد نزيش كيف تحية واختي تقوى الشاي بزال نسلم عليكم وعندنا واحد صهروه في النهار نحب نقول اسكندر تنيش ونقول ان شاء الله بالبركة عليك وتحيه لكم كل كي يعطيك صحه يا خالتي وريده تحيه لك انت زمنيه ديما حكايه هذيك ديما حكايه ان شاء الله حكايه حكايه وانا ساعتها نخدم وقتها نقعد تخش لحدك الابد الكبار بس نسمع حكايتك تعلمت كل شيء منه يعطيك صحه خالتي وريده شكرا لك زيد تحيه حسين وجود وحسين تنيش وكل من يسمع فيه كل تحية كبيرة لك صحتي وليدة وشاهي طيبة لك انت زيدة ونهارك أسعد الأيام باش نواصلوا مع دورتنا بعد في الأخبار خاصة الطريفة منها أمل ماهر رايح بيا فين نسمعوها ونرجعوا لكم غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزاوة أفهم نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي متواصل معكم حتى للقيلة مبروك بدينا بالصباح وكملوا بالقيلة بدينا من الثمانية نكملوا نص النهار إن شاء الله ومازال عنا منحكم ومازال عنا برشا فقرات اللي نقدموها المستمعين ومنها الفقرة اللي باش يقدمها لنا نوفل تويكا اللي هي مبروكة طبعا فقرة المتفرقات الإخبارية اللي هزنا فيها نوفل مجموعة من الأخبار منها ما هو طريف ومنها ما هو جدي بطبيعة نوفل والأخبار بالطبيعة معناها باش نبدأ أخبارنا المتفرقة من حاجة كثر استعمالها ولا نسمعها برشا الأليكا تسمعش عليها مبروك حاجة الأليكا الأليكا سمعت لكن ما نعرفش تفاصيلها الحقيقة الكلمة عرضتني لكن ما نعرفش تفاصيلها عبير الأليكا يظهر لي يعني هكا حسب ما نتفكر شوية اللي هي منظمة أو جمعية أو حاجة تضم هيكل معناها يضم الفلاحين هذايا الأليكا كثير استعمالها تول نسموها برشا هي الاتفاقية التبادل الحر والمعمق مع الاتحاد الأوروبي معناها شتنص اللي البضائع في خصوص شو في خصوص البضائع الفلاحيه معناها البضائع الفلاحيه تجي تسوق في تونس وبضاعتنا يتسوقوا في, في في في اوروبا لكن الحاجه اللي ربما رافضينها الفلاحين واتحاد الاعراف هي هل ان الفلاحه متاعتنا والبضائع متاع قادره تنافس حاليا الموجود في اوروبا يعني من ناحيه الجوده ومن ناحيه الاسعار معناها هنا فما برشا تشكيات من ان ربما برشا فلاحه باش ينضروا هم في الاتفاقيه هذه وبالعكس السوق الاوروبيه هي اللي باش تستنفع وتولي تونس تستورد اكثر البضائع هذه على هذاك فما برشا رفض صار وخاصه من كما قلنا من اتحاد اعراف من الفلاحين يوسف الشاهد امس كان حسم الموقف نسبيا وقال ما نش باش نصحه على حتى اتفاقية وما نش باش نصحه على حتى قرار ما يضمنش حق البضاعة التونسية وما يمكنش التونسيين امتيازات خاصة وحاليا فما اتجاهات نحو تأجيل العمل بالاتفاقية هذه حتى لن نحضر رواحنا حتى لن نطور من أمورنا عموما هي للمتابعة موضوع للمتابعة وموضوع باش أيضا وسائل الإعلام لازمنا نتحروا فيه أكثر لأنه عنده انعكاسات كبيرة أكيد زاد ويشملنا إذا كان باش نحطوا على منتجات الفلاحية يشملنا فيما يخص قطاع التمور بالطبيعة ونشوفوا إذا كان فيه عائدات للجهة ولا وفي الإطار هذا كان رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بقبلي السيد عبدالله المكشري كان في تصريح ليه لنفزوا فهم كان قال إنه المنتجات الفلاحية في تونس غير مؤهلة لأنها تنافس الاتحاد الأوروبي وإنها ما زالت معناها يلزمها عناية أكثر ويلزمها خدمة أكثر حتى نجم نلقوها في الإطار هذايا وتنافس معناها المنتوجات الأوروبية وإلا راهو بطريقة أو بأخرى باش نطيحوا في تبعية مطبقة معناها أكثر من تبعية اللي احنا نحانوا فيها معناتها ممكن ياسر يعني باش نولوا احنا ناخذوا المنتوج الأوروبي كيما هو وحنا ما ننتجوا حتى شيء أكيد جدا باش تكون عندنا انعكاسات سلبية على فلاحتنا وعلى الفلاحين الصغار متاعنا اللي ما عندهمش القدرة باش ينافسوا الفلاحة الأوروبية بآلاتها العصرية وبأسواقها وبمنتوجاتها نمشوا لأخبارنا الأخرى. الأخبار الأول تقارير صادمة خرجت مؤخرا. فما تقريبا حوالي مليون نبات ومليون حيوان مهددين بالانقراض خلال السنوات القادمة، وهذا ناتج عن العمل الجائر اللي يقوم به الإنسان في حق الطبيعة. هذه أخبار خرجت مؤخرا، أكدها المنبر الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية. تقريبا نحو مليون نوع من النباتات والحيوانات معرض للانقراض بسبب النشاط البشري الجائر. مرة أخرى نقص الخطر يدق في مجال البيئة، والناس الكل يجب أن يهتموا أكثر بالموضوع البيئي وبالموضوع الإيكولوجي حتى نحافظوا على التوازن الموجود حاليا. نعم. نمشي للأخبار الثاني اللي جينا من نيويورك. نادل يعيد نصف مليون دولار. هذا نادل وفي أمين عاد نصف مليون دولار، وأقدم نادل يعمل في أحد مطاعم مدينة نيويورك على إرجاع شيك بقيمة نصف مليون دولار أمريكي كانت نسيتها الزبونة في على الطاولة امتحة. وكان الخبر هذايا دولتها برشا مواقع تواصل الاجتماعي في أمريكا، وأصبح النادل هذايا مشهور في بالأمانة امتعه. وهي ما أعطتها حتى شيء؟ والله الموضوع للمتابعة يا زميلي ولا متطيب شوية ماني. بتبيع ساعات هو راهو اللي يعمل الخير بتبيع ما يستناش مقابل، لكن ساعات تحير في الشخص اللي معناتها مثلا حكونا عبير المرة اللي فاتت على شخص كان ضيع 70 مليون ولا مبلغها أكثر، لقاه مواطن آخر مشالة هز لهك 70 مليون. تصور معناتها غسرة واحد مضيع قديش أعطاه؟ قديش؟ 10,000. خليتيه عادي خمم. وليه معنى رجع له 10,000 وقال بارك الله فيك أنا حبيت نعمل الخير. معنى شوف قلبه هذايا قديش باي وشوف الآخر ما انت أكيد جدا هو تأدية الأمانة، وأنا إنسان هيك رجع الأمانة متاعها ما تقاسش بحتى فلوس. نمشي الأخبار الثالث اللي جينا من اليابان. ومدينة يابانية تعاقب الزوار اللي يأكلوا في الشارع وتحط في حقهم غرامات كبيرة. معناها ممنوع أنك تأكل في الشارع وباش تحافظ على النظافة والجمالية متاع المدينة متاعهم. هذا هي الأخبار من اليابان. نمشوا للأخبار الآخر اللي يهمنا ويهم وسائل الإعلام متاعنا واللي نشوفه فيه في رمضان، حابين نسموها ميديا رمضان. شنو هي أكثر مسلسل عجبك مبروكة؟ أكثر مسلسل هو بعد عركة كبيرة على خطر الخمسة أيام لولا قطعت فيهم التلفزة. تلمو ما تنجمش الساعة ماكش باش تدل أنت على شنو تتفرج. تأثير الفيسبوك كان رهيب جدا بالنسبة لمسلسلات المعروضة على الحوار التونسي. ديما واخذ عليها نظرة أنها يا إما باش تكون مبتذلة يا إما باش تحتوي على مشاهد نحن في غناء عن رؤيتها، سواء كان في رمضان ولا بخلاف رمضان. لكن حتى في الفطار بغناء. لكن شفت اللي فما جوز مسلسلات قاعدين يتنافسوا على في شبكات التواصل الاجتماعي، هو مسلسل مايسترو ومسلسل مشاعر. المايسترو ما شدنيش برشا على خاطر نعرف اللي الوطنية باش تعاود هنا مليار مرة مرة أخرى دوك قدامي. يعني انت قلتي خليه للفطار. خليه للفطار. مسلسل مشاعر حكوا على حاجة مش متوفرة في المسلسلات الأخرى أبار السيناريو والقصة بتاع المسلسل، وبخلاف هذه الممثلة العظيمة مريم بن شعبان تعجبني على الاخر وديما نتبع في اعمالها، فكنت معناتها وليت نتفرج في مشاعر. وانت عبير شنو اكثر مسلسل تبعي؟ باي انا باش نعمل لك زاده تمهيد كيما مبروك لي. انا المره الاولى الكل بقيت نقلب في التلفزه وما لقيت حتى شيء نتفرج عليه، لانه يعني اشياء كانت فظيعه جدا. كان مش حتى من القناه معناتها مش كان ولد مفيده ولا غيرها. زاد فما حتى في مسلسل يحكي على رقاصه، فما سيت كوم لها علاقه، فما برشا حاجات معناها تبقى باهت كيفاش تتعدى في رمضان، خاصه في رمضان ما يحكوش في الفطار مش باش نتفرج عليهم في الزوز. ولكن مسلسل مشاعر بالنسبه لي كان نقله نوعيه لتونس، لانه شفته من وجهه اخرى، شفته من وجهه انه ينجم يقلب العملية السياحية في تونس إلى درجة كبيرة، وهو ينجم يضيف للسياحة في تونس بطريقة كبيرة. تونس شفناها نظيفة على الأخر، تونس شفناها جميلة على الأخر، زاد شفنا من ناحية اللباس كان فما ملبس رائع جدا، وكأنه تسويق للصناعة التونسية اللي شفناها في زي تركي حقيقة، والطرقات متاعنا كانت محلاها ما مش مستنسين بها بالطريقة دي. فمن بعض المشاهد حسيت اللي نتفرج مش في تونس، دايره في ايطاليا ولا في نيويورك ولا في بلاصه اخرى. هو في مسلسل مشاعر طبيعي انه طرقاتنا تكون محلية على خاطر الممثلة تجري بالفوال متاحة والروبة متاحة. هو انا مش نقولك على حاجة, هو اني مرة لولا ما كنتش اتفرج عليه, ولكن هيك في لقطة كما نقوله التلفزة حابسة معناه باش نشوف, شفت الجزائر ساعة الحدود الجزائرية التونسية رائعة للغاية يعني ما تنجميش تشوفي أحلى منك المنظر هذاك, وهو في الحقيقة ما تنجميش تشوفها أنت بالطريقة هذيك إلا بعين مخرج حقيقة يكون هو قادر على تغيير الواقع. هذه حاجة. وبعد شفت اللي تونس, كنا نمشي لتونس وكنا نشوف حشكم في الزبلة ملوحة في كل بلاصة, النصابة الانتصاب فوضى في كل بلاصة, ساحة برشلونة معبية بالنصابة, ساحة الباساج معبية بالنصابة, جردة الباساج المعروفة معناها من أخيب جردات في الدنيا اليوم شفناها من أجمل الجردات الموجودة في تونس أصلا معناه, وشفنا الطريق نظيف لدرجة أنا فهمش كون قال المخرج يظهر لي بالمصلحة متاعه ويدور يفرح باش عدينا معناه عدينا مناظر كما هذيك حقيقة غاية في الروعة. هذا نحكي على المناظر, نحكي على الخدمة السياحية لتونس اللي باش تكون بالطريقة هذية. قبل ما نحكي زادة على السيناريو, لأنه السيناريو زادة روعة, ممثلين رائعين للغاية, وديريكسيون دكتور كانت رائعة للغاية, يعني نصور هذه من أحلى مسلسلات تقريبا. أنتم هني الزوز حطيتوا اللي عودوه التوانسة واللي قالوه التوانسة في مواقع التواصل الاجتماعي, مسلسل أولاد مفيدة يثير انتقادات كبيرة سواء من ناحية الخطاب الموجود فيه وأيضا من ناحية المشاهد اللي تم تصويرها اللي فيها برشا عنف وفيها مشاهد أيضا خادشة للحياة وبرشا عائلات ما تنجمش تفرج عليه. مسلسل الارتيستو فما شكون اللي راهن عليه سنين واكد اللي رجع نسب المشاهدة للوطنية خاصة في ظل حضور نجوم ممتازين كما فتح الهداوي, ايضا سيناريو مخالف للي شفناه في سنوات الفارطة, وكما قلت عبير اعجاب كبير بمسلسل مشاعر, صورة عالمية, صورة ممتازة. ممكن السبب اللي خلى الصورة هذه هو ان المخرج تركي. هو عمل متعدد الجنسيات, تونسي جزائري في التمثيل والإعداد وتركي في الإخراج, وشفنا كيفاش حتى التقنيات متاع المسلسل مش كامل متعودين عليهم. تونس بعين تركية, تونس بعين تركية, شفنا مناظر ممتازة جدا وخلانا هيك نتسهل برشا عباد علاش الدراما التونسية ما نجحتش طيلة سنوات هذية انها تسوق للمشهد التونسي كما سوق لها مسلسل مشاعر ترقاوة. هو شفنا نوفل حتى نوعية الصورة فرق كبير وقت اللي تتفرج على زوز مسلسلات في نفس التوقيت, تحل على مشاعر تشوف كاليتي متاع صورة, تحل على مسلسل آخر تلقى كاليتي أخرى, دليل على أنه فما حرفية كبيرة في التصوير, حرفية كبيرة. والأهم من هذا هو تسويق لبلادنا, تسويق لتونس. كيف شفنا سيدي بوسعيد, شفنا الصحراء, شفنا شوارع تونس, شفنا المدينة العتيقة في تونس, يعني شفناها بعين أخرى وشفنا مناظر تشهي شكون العباد باش يجوا لتونس ويزوروها. هذاك اللي يخدم السياحة, هذاك اللي يخدم السياحة. هذا سؤال, علاش الدراما التونسية والمسلسلات التونسية ما نجحتش أنها تبين الحاجات الباهية في بلادنا كما بينها مسلسل مشاعر؟ طبعا هذاك السؤال اللي يبقى مطروحه, هل انه اليوم على الاقل مشاهر باش يفتح باب المنافسه امام المخرجين التونسيين في انهم يلحقوا بركب التطور في مستوى الصوره والاخراج؟ هو مام حتى في الكادراج حتى ما نفهموش برشا, لكن احيانا تشوف خطا في الكادراج ولا خطا في التصوير في مسلسل تقول كيفاش معناتها, ونعرف مصاريف كبيره قاعده تصرف على ساعات تبدي تتفرج تري بيرش معنا الميكرو ذاك اللي ياخذوا به الصون تريه في الكادر اللي هو ما يصيرش معناها, لكن فما حرفية وفما تقنية عالية معنى من الخدمة ما يصيرش أصلا, ما يجيش أننا نروها أصلا. لكن اليوم تشوف الإيماج متاع المسلسل هذا مشاعر رائعة للغاية, كدراج رائع للغاية, وجوه الفنانين أصلا ممثلين معبرة وتقدم لك حاجة نظيفة وتقدم لك قصة جديدة وحاجة إضافية لمعنى المشهد الفني التونسي. بعد قلوب تركيا ولبسة تركيا يظهر لي باش نبدأ نستود وزاد المخرجين من تركيا هم هم البشي يشرفوا على الأعمال متاعنا. خلينا نشوفوا بلادنا بعين أخرى, وخلينا نشوفوا بلادنا اللي تشجع بشي يزوروها, بلك شي يعمل تنافس هذا يخلي المخرجين يتحركوا شوي يبدلوا من رواحهم شوي. أكيد وتتبدل حتى نوعية الأعمال. يعطيك صحة أنه أشرت للنقاط هذه نوفل, باش نواصلوا في استقبال التليفونات المرة هذه. صديقنا رضا حاضر معنا بالتليفون. صباح الورد والياسمين. صباح الفل والرياحين، صباح الحب والوفاء والود والثقة. تحية تحية من القلب تأتيكم أختي مبروكة وأختي عبير. شكرا. أخويا نوفل وأخويا برهان، تحية رمضانية إليكم وإلى كل مستمعي راديو نفزا. يعطيك صحة رضا، وأجمل تحياتنا ليك أنت. الله يبارك فيك أختي مبروكة، كيف حالكم؟ والله كنت نسمع فيكم من بكري على حشيشة في رمضان وعلى على الجو بتاع رمضان وطرائفه معناها. والله حبيت ندخل حتى حكايه قوس صغير رجعكم التالي سامحوني. بالنسبه لحشيشه رمضان، انا خطر واحد من الناس كنت ندخن والحمد لله اني اقلعت منذ زمن بعيد يعني. وكنت في في في شبابي معناها اكثر شيء مثلا الدخان كيف برشا معناها. لكن في رمضان اختي مبروك جربت حكايه امور نفسيه لا اكثر لا اقل. حكايه الحشيشه هذه بالنسبه لرايي الشخصي معناها ماهيش موجوده اصلا يعني. اقول لك حشش في رمضان خطر واحد من الناس معناه مكيف، وكنت مكيف في ثلاث بكوات ممكن في النهار، ولكن في النهار صدقيني ما فكرش فيها وعمري ما نتأثر. وأسعد ما يمكن ونكون راحتي النفسية كان كنت في رمضان. رغم من نبدأ ساعات حتى عندي عمل شاق ولا مشيت مسافة بعيدة ولا في الدنيا سخانة ولا خطر أمور نفسية مدمني مقتنع أني مانيش باش نفطر مهما تكون الظروف، يعني هذا شيء مني معناها واجبي ديني باش نقوم به. فمن تاثر فيا مثلا الحشيشه تاركها ولا قهوه ولا ياثر فيا حتى شيء ولا يغششني انسان، بالعكس انا نفكر اني وقت اللي يغششني انسان هذاك نقول له اللهم اني صايم، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام هذا في بالي رمشني اني مثالي معناها ولا هيك ما غلطتش ولا حاجه، اما ما دام هذا في بالي مقتنع فيه داخليا اوتوماتيك موره هو بطبيعتي من يمشي معايا في دمي معناها ما نتاثرش بما حولي. فبالتالي يعني الحشيشه هذه راهي حكايه في موروثنا احنا في معتقد ذاتنا في مخيلتنا ديما لازمكم في مخيلتنا لازم تكون فيها حشيشه. اي يعطيك الصحه هذا هو هذا بالنسبه للحشيشه. اي خليك معنا لحظه اخويا رضا نوفل عندما يقول في ترتفع تفضل. حاجه واحده حبيت نسلم على اخويا رضا ونقول له ان شاء الله رمضانك مبروك ودمت مبدع على الدوام خوي رمضان. خوي رضا خوي رمضان هذه تحشيشة هذه ما أي لا نوفل صديق وأخ يعني مقرب جدا جدا، تحية له وتحية لكم معاه. وكما قلت لكم يعني هروا فما لو خيانا كل الطرائف اللي عطاه قال لها شرح حوالك في رمضان، قالت له والله يخي لك مش كجغامة الوضوء هذيك رمضنا بالعطش فهم شيء فهمتي بموروثنا في الطرافه نتاعتنا نتاع ابائنا ان شاء الله ربي يسبحهم يعني ذيك. هي عندهم عندهم رمضان ديما مثلا زي حاجه متعه ياسر والواحد حلال زي يغول معنا رمضان وهي لا حكايه في ذهننا احنا في اذهاننا احنا معناها ان شاء الله. بس الاخر اختي مبروك نكمل لكم الطرفه الاخيره وممكن رقم تعطوها هذه ديما كل قال لها يوصف الولاد يقول لهم قالوا لهم ما نقولوش كنرقد انا تجوا عملوا لي النفس في فمي هذه زي راني باش ندوخ اللي يحبني برشا يحط لي الرايب في فمي يعطيك الصحة يا رضا. شكرا لك على المساعدة. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل مستمعي رجل الزاوية. شكرا لك تحياتنا لك خويا يعطيك الصحة ونهارك زين. باش نبقوا في الرابطة نوفل المرة هذه باش نحثوا على جمعية ثقافية شبابية بالرابطة اللي تنظم دورة في كرة القدم لكن ذات بعد اجتماعي، كان تحكينا على الدورة هذه. وبالله بعد غياب طويل من دورات كرة القدم في الرابطة عودة لبطولة الرابطة في كرة القدم بمشاركة 6 فرق. إن شاء الله اليوم تنطلق الدورة. الهدف والمغزى الأساسي هو إضفاء طابع تنشيطي على القرية بمشاركة تقريبا 60 شاب. كما قلنا اليوم تنطلق الدورة والمغزى الأساسي منها هو أن نحب نكرسوا المد التضامني من قبل شباب الرابطة. إن شاء الله العائدات متاع الدورة باش نخصصوا جزء كبير منها لتوزيعها على المستحقين يكون يعاونوهم. وأيضا هي لما رمضانية قبل شقان الفطر مقابلات باش تكون كل نهار مقابلة. اليوم تنطلق كما قلنا المقابلات 6 فرق حاضرين ودعوة للناس كل باش يزوروا الرابطة. باش تكون ان شاء الله تنطلق في التوقيت نتاعها 5:30 صارت تنطلق ان شاء الله تنطلق المقابلات. والمقابلة الاولى اليوم باش تكون بين ترجي الرابطة وفريق الملاجي هم اللي باش يعطوا إشارة انطلاق الدورة. ان شاء الله باش تكون فما تعليق، ان شاء الله باش تكون فما تنشيط، ايضا باش تكون فما أجواء رمضانية خاصة بالدورة. وهيك نرجعوا الرابطة أيام زمان وقت كانت فما دورات رياضيه وفما كان تنشيط رياضي، وكما قلنا دعوه مفتوحه للناس الكل باش يجوا بحذانا، وقبل شقان الفطر لما رياضيه، وان شاء الله ان شاء الله تدور طبعا في أجواء لما طيبة. اي لما رمضانيه، وكما قلت زاد نوفل اللي هي فيها البعد التضامني والاجتماعي، على هذاك ديما ندعوكم منكم ما ترتوش الفرصه في انه نساعدوا خيانا اللي ربما يكونوا مستحقين، وان شاء الله موفقين زاد نوفل، يعطيكم الصحه. شكرا مبروك ان شاء الله بالتوفيق لنا الناس الكل. شكرا عبير، شكرا برهان، يعطيك الصحة. ونكونوا زادة وصلنا لختام لقائنا من صباح كيكبل لليوم، نشكروا برشا تفاعلاتكم معنا. عبير مبكري قلت إن شاء الله التصويرة تعجبكم، تصويرة عملت 128 جيم، 3 بارتاج و 43 كومنتير، يعطيهم الصحة الناس اللي بارتاجت، يعطيهم الصحة تصويرة البرنامج. قلت لك رأي سبحاني، أنت قلت لي خايبة، قلت لي خلينا نسألوا ملا مستمعينا، خلينا نشوفوا رايهم. عملت 128 جيم، إن شاء الله تعمل أكثر من هني البعد العشية، ونعمل الله ان شاء الله نلقاها اكثر. مبروكه لانها تصويره جميله حقيقه، اكيد تصويره ممتازه بعد ما عملت 3 بارتاج ساعه اكثر من 128 جيم. انا برشا تحيات زاده وصلتنا فداء صغير تقول لكم وحشه والله صباح الورد والفل والياسمين، تحياتنا ليك يا فداء، نهارك زين وتحشناك زاده. تحيه من خالد عبد الكريم اللي يقول صباح الفل، تحيه من وليد بن يحيى يقول صباح النور، منظر بن عمر يقول صباح النور راديو نفزاوة، تحية توصلنا من صديقنا علي الحدادي اللي يقول صباح النور، أم حمى تقول صباح الفل على الناس الكل، إن شاء الله بالتوفيق الأحلى إذاعة، ويبقى الصباح موعد تواصلنا مع الطيبين أمثالكم، أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه وحفظكم بحفظه ورعايته ورزقكم خير هذا اليوم. تحية من زينة أهدي أغاني الحصة لأهلي في الرحمات وبازمة وبنات إخوتي ميرال وكنزة ريان ودودي، تحياتنا ليك يا زينة ونهارك زين، شكرا ليك زادة على التحية. تتواصل تحياتكم أصدقائنا مع صديقنا هيثم اللي يقول صباح الخير أحلى راديو منورين، تحياتنا ليك يا هيثم وشكرا ليك على التحية. سامر يقول صباح النور ونهاركم أسعد الأيام الأحلى إذاعة، تحية زادة توصلنا من نوسة اللي تقول صباح الخيرات. نعيمة عبد البيت تقول صباح الخيرات زادة، تحية من مريم اللي تقول صباح الفل والياسمين راديو نفزاوة منورين يا فتيات، تحياتنا ليك يا نعيمة. الله ينورك زين، وشكرا لكم ديما على تحياتكم. صبرة عطية تقول صباح الفل، تحية زادة توصلنا من نهلة تقول صباح الأفراح والمسرات الأحلى إذاعة، تحية توصل من سلومة اللي تقول صباح الخير وصباح النور، مريم تقول صباح النور. هذه تحياتكم. مروة زادة تقول صباح النور والورد، نجوى تصبح علينا وشكرا لكم. هذه تحياتكم في جزءها النهائي. قبل ما نختم زادة نذكركم بالتوقعات الجوية في قبلي لليوم مستمعينا، درجات الحرارة تبقى ترتفع تدريجيا، تتراوح اليوم بين 15 درجة و 32 درجة حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي، مرجحة للارتفاع خلال فترة الظهيرة خاصة والقيلولة مع رياح مستقرة ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. في ختام لقائنا عبير بروكا خليني نقول تحية كبيرة لكل مستمعينا اللي تابعونا اليوم، كان بدأ معانا يعني بداية مشوارنا من 8 ولا الناس اللي فقط مؤخر شوي هكا وتسمع فينا، خليني نقول زادة تحية لكل من يخدم ويسمع فينا إن شاء الله ربي يجيب لهم الرزق، وتحية لسواق النقل الريفي والتاكسيات واللواجات واللي يسمع فينا، ونقول لهم إن شاء الله سلامات ومشوا بشوي بشوي أكيد. ردوا بالكم على صحتكم وصحة كل واحد ركب معكم. خلي الكلمة ختامنا وفعل. عندي زوج رسائل مبروكة باش نقدمهم. الرسالة الأولى، ما تنسوش اليوم 5:30 إن شاء الله عنا انطلاق دورة بطولة الرابطة في كرة القدم، دورة رمضانية. والرسالة الثانية بالله اللي عنده يعاون اللي ما عندهش، وخلينا شهر رمضان نكملوه بشهر الرحمة، شهر التكافل، شهر التضامن، ونعاونوا كالزوالي والمحتاج والقليل، ونفرحوا الناس الكل بالشهر العظيم هذا إن شاء الله يا ربي. وهذا ما هوش معناش حتى شك معناتها، وما هوش غريبة على أهلينا في قبلي، إن شاء الله ديما متضامنين وديما هكا مع بعضكم وديما ملمومين كان في الخير، ونعاونوا بعضنا. في ختام اللقاء نتمنوا لك بداية أسبوع سعيدة نوفل، يعطيك صحة على الحضور، تقابلوا الاثنين الجاي إن شاء الله. إن شاء الله الاثنين القادم مع أخبار جديدة إن شاء الله وأمبيونس تنشيطية رمضانية يعيشك، يعطيك الصحة وإن شاء الله زادة شهية طيبة ليك ولكل السادة المستمعين. في ختام اللقاء مستمعينا مبروكة عبير ونوفل، يقدموا لكم أجمل التحيات برهان في الجانب التقني، نتقابلوا غدوة كيما العادة في نفس التوقيت على موجات نفزة وأفام. نهاركم زين موفقين بإذن الله وشهية طيبة للجميع. Yeah.